طابت ليلة حضراتكم بكل خير. أهلا وسهلا بأسماعكم إلى هذه المتابعة الأثيرية الليلية الساهرة المباشرة من أثير إذاعة أم أف أم، الإذاعة الأقرب إلى قلوبكم، الإذاعة اللي اخترتها زمن عملنا المباشر طبعا متتبعين الأفضل حتى وقت متأخر من هذه الليلة، اللي يسعدنا فيها صحبة الكثير من الأصدقاء الأفاضل والفضلات. حمودة داريس يسحبني وراء الإرسال المباشر في الإشراف على إخراج هذه الحلقة، محمد عادل. احنا مع بعضنا البعض إلى غاية فترة متأخرة من هذه الليلة، ليلة ثلاثاء صباحة الأربعاء، ثاني تواصل في هذا الأسبوع من حلقات برنامج سمير الليل. شكرا للكثير من المستمعين الأوفياء والمستمعات الأوفيات اللي تيكونوا معنا في كل فترة ليلية. هذا لقاء جديد تواصلي ساهر مباشر مع كاع الناس اللي كيجي فيهم النوم واللي كيفتحوا لنا قلبهم، واللي مجالات أرحب كانت بيناتنا باش نسمعوا الكثير من المستمعين. لعل في الحلقة ديال البارحة كنا متأهبين وبكل إنصات ومتابعة باش عرفنا الكثير من المتاعب اللي يمكن شكلت إعاقات فردية يمكن عاشوها الناس نتيجة تكوينهم، نتيجة ترابيهم، نتيجة الأعطاب النفسية اللي يمكن للأسف اكتسبوها وسط العنف الأسري، وسط كثير من المشاكل، وسط الصورة ربما التمييزية وعلى واحد دون واحد في الأسرة، وسط الصدام اللي كاين في العلاقة ما بين الآباء والأبناء. عشنا هذا الشيء مع مستمعة زهور من فاس والتنافر اللي بينها وبين الإخوة ديالها، عشنا هذا الشيء طبعا مع السي الحسين حتى هو من شيشاوة. كانت عندنا الفرصة أيضا باش يمكن منحو فرص حدود كبيرة للحديث على المتاعب النفسية والدهان العصبي والأشكال يعني اللي يمكن تشكل فصام في أحيان كثيرة، اللي يمكن يدخلوا فيه واحد العدد ديال المدمنين، غياب الحوافز والمحفزات اللي يمكن أن تحتويهم، ربما احتفظي لانطوائهم على نفسهم، ربما دوافع ومبررات كيصنعوها هما وكتخلي للأسف الإدمان يكبر فيهم. شفنا حقيقة وقائع مع كل مستمعين الأفاضل والفضيلات. في آخر تواصل كان تواصل الأخت اللي هي من هوارة، اللي قالت لنا أنها في السن ديال 20 عام وهي كفيفة بصر. لابد من تأكيد على أن هذه الأخت الكريمة أنها تحل بالأمل، أمل اللي يمكن يخليها تبغي راسها قبل ما يمكن تعطي حدود موافرة على أنها تلجأ لشي طريقة اللي سلبية اللي يمكن ربما تضيع حياتها. حيت واخا تمشي فين ما مشيتي، بقيتي هنا ولا مشيتي لهيه، الإنسان هو اللي يعز نفسه ويكرم نفسه باش يمكن يكون محط تقدير الآخرين. فكيفاش الإنسان ما كيبغيش راسه وهو مسبقا كيبغي الناس يتيروا له الانتباه ولا الاهتمام؟ احنا في هاد صلة وصل محتفيين ومحبين في جميع الإخوة الكرام اللي باحونا البارحة، وهما تلة من الأصدقاء الأعزاء والصديقات العزات اللي إن شاء الله بحول الله تيستعدوا. احنا تحنا متأهبين هاد الليلة باش نقدروا نكونوا سامعينهم ومتفائلين معهم بالكثير من المؤشرات، الأمل الدافعة دائما، لأننا كنحتوي كل بوح وكاع الإخوة اللي كيفتحوا لنا قلبهم. فشكرا لكل الأصدقاء الأوفياء والوفيات اللي كيتبعونا عبر موقعنا على الانترنت www.mfmradio.ma. شكرا لكاع الاخوه اللي تيكتبونا من الفيسبوكيين والفيسبوكيات عبر راديو ام اف ام اوفيسيال. شكرا لكاع الاخوه الكرام والاخوات الكريمات اللي كيتبعونا عبر مختلف دبدباتنا الاثيريه في ارجاء المملكه المغربيه. هذه اذاعه ام اف ام، الاذاعه الاقرب الى قلوبكم، صفحه جديده من صفحات البوح، من صفحات التواصل ديالنا الأسري البناء والهادف دائما إلى روح التحام والتئام الأسر، إلى روح أيضا رفع منظومة القيم في حياتنا، في وعينا، في سلوكنا، في إعادة الاعتبار المجموعة من مسلكيات الحياة اللي كيمكن أيضا مستمعين الأفضل تمنحنا الأمان النفسي والعاطفي والاجتماعي والإنساني والتآزر اللي كيمكن مستمعين الأفضل يضمنا كل فترات الحياة ديالنا. أثير إذاعة أم أف أم تقترح على حضرتكم هذا اللقاء لساعات متأخرة من هذه الليلة. تحياتي أنا مصطفى الهردة مع تحية حمودة داريس في الإشراف على الإرسال المباشر وإخراج بداية هذه الحلقة، محمد عادل في بقية التواصل معنا في الإشراف على الإخراج إلى غاية هذا الوقت متأخر من برنامج سمير الليل. من المتواصل معنا وأول تواصل سي عبد العزيز من فاس، أهلا وسهلا. مصطفى بخير، الله يبارك فيك يا أخي، بارك الله فيك. بداية ما صحيحة الحمد لله سيدي، الله يبارك فيك، الله يعافيك. سيدي شحال وانا نبغي نعيط لك. مرحبا سي عبد العزيز. ما تشدليش الخط. مرحبا بك في الفالو. شحال من ليله كنكون عندي الليل بيرمانوس والو. مرحبا بك، انت اول متواصل، اللهم تعالى يكمل لك جرياتك ديال الخير اخويا ويسهل لك في العمل ديالك. الله يسهل عليك. انا تبريزين. اييه اخويا. تبريزين اختي طه وبغيت نبوح لك. مرحبا بك. مرحبا بك. منين هادشي نعاود لك منين خلاتني الوالده مول 8 سنين. الله يشملها برحمه الله يا ربي وارحم موتانا واحيانا، الله يجعل فيهم البركه. انا سميتي حاطني الوالد في 74. نعم سيدي. ولكن يا سيدي انا راني عندي العمر كبير شويه انا. نعم. انا كنعقل مسيره. لحقاش الوالده مني ماتت. دوزت شي عامين هكاك مور المسيره وتوفات. انت تكون تزاديتي شويه بديك عامين 3 سنين على المسيره ولا حطوا لك؟ لا ديك الساعه راني كنعقل انا على المسيره. اي يعني ماشي غير عمر عام يعني مادام ان ملاصقه. لحداش اللاج اللي كيكون سميتو كيكون يعقل مول 6 سنين هكاك. لا كاين بكيفيه طبيعه الحال واحد العدد ديال الصور التي يمكن تكون عالقه في الذاكره تاع الطفل قل من داك الشيء. خلاتني انا الوالده ديك الساعه توفات. مشيت عند خالتي بقيت عايش معاها واحد الساعه داني ولد خالتي خمني الباب. الو كنسمعك اخويا. داني الباب كنت مع خياط بقيت كنخدم معاه في الخياطه وما تهلاوش فيا مزيان. اها كيجي الوالد يشوفني الساعة أنا كنت كنبقى الجوع شي أيامات ما شحال كان سنك ديك الساعة تقريبا؟ ديك الساعة تكون عندي ديك 10 سنين هكاك ولا مات الوالدة يعني بكري شوية كنتي من مات الوالدة أنا بكري خلاتني مازال صغير شحال تقريبا عامين 3 سنين 4 سنين باش مات الوالدة؟ لا باش خلاتك صغار. لا لا لا خلاتني كنعقل لازم كتعقل. كنعقل هو الوالد ما حطنيش انايا ما حطنيش الوالد على السن الحقيقي ديالك. واخا هي ديك دخلت سيدي الساس دخلني واحد ولد خالتي ما تهلاش فيا واحد الساعه الوالد كان كيجي يشوفني كنقول له الوالد راني ابا راني خارني البارد و هذا كيقول له ولدي يصبر هو ديك الساعه كان متزوج بحال مراه واحده اخرى. وانا قهرني ولات ملي كنهري اللحم ديالي ولا بحال الريال داك الريال هذا ولا كلهم اللحم ديالي قد. نعم. حتى قلت له الوالد انا واش نمشي ولدك؟ شوف اللحم ديالي كيف ولا انت بالبرد وهذا يا هذيك ما الوالد بقى محاير مع خوتي مع خوتي اللي خلاهم صغار يلا خويا الكبير اللي شويه يا ديك وكان ديك الساعات هو كان ولد خالتي يخرج لعند مو خرجنا عند خالتي انايا. نعم. خرجنا عند خالتي قال لي ادخل معايا الدوما ندخل صافي ما بغيتش ندخل بقيت مع خالتي واحد الساعه جا الوالد داني عداني العربيه ديك الساعات تاهي العربيه لقيتو تجوج ملي بديت نتزوج مشيت عاوتاني حقاش داك الدوار اللي كانت ماتت فيه الوالده. نعم. هو تحول من داك الدوار مشى لدوار اخر. اييه. مشيت ما عجبنيش الحال عاوتاني لقيت كرفيس بزاف لقيت كرفيس. اش كنتي كدير شي حاجه في الدوار كنتي كتفلح ليه ولا شنو؟ ما كنتش كنت صغير وكنت من المدينه خرجت تما ما كنتش كنعرف نفلاح ولا صغير ديك الساعه تما كيديني سميتو نمشي نفرح واحد النعاج مع خويا والدي وما عجبنيش الحال وبقيت كنمرض عاوتاني ما طلعتش فين ما كانش يدخل راك عارف مرات البو ماشي هي الام. وهاد خوك اللي قلتي لي خوك شقيقك هذا؟ اربعه د الخوت خلاتنا شقاق. الوالده الله يرحمها. اربعه د الخوت شقاق واختي كانت ماتت قبل الوالده فات خطبت ومات. وانت هو الصغير؟ ها؟ انت هو الصغير عند والديك؟ لا كاين انا هو انا كاين خويا الكبير انا زايد عليه كاينين جوج خوت صغار. وبقيت تسنى مع الوالده، كان خطره خطره كتكذب عليا كذبه، كناكل وقت لا مع الوالي. السي مصطفى في شهر واحد وانا في تيشور، في تيشور في الزنقه. بدل الزنقه راك عارف. اش كان كيعاقبك كان كيعاقبك الوالد بهذه الطريقه وشنو؟ كيكون يتيم، اللي كيكون يتيم راه يتيم من امه ماشي من باه. وشي واللي كيكون شي حوايج عند اليتيم ما كيكونش عند علاش عند امه، اللي كيكون عند امه ما كيكونش، اليتيم كيكون عارف شي حوايج بزاف. علاش دابا انت هذا الشيء عشتي؟ واش دابا انايا ملي كنت كندخل للدار بحال هكا، كندخل للدار كيديروا فيا هكا، تعرف اللي كيبغيك ولا اللي ما كيبغيكش، وكتعرف كتحس بزاف الحوايج. وانت ما كنتيش مثلا تشوف فيها بان زعما خدات بلاصه امك وتتناقر معاها ولا شي حاجه مثلا؟ لا مصطفى ماشي، ما كنديروا والو دابا والو. انا الصراحه، انا نقول لك الصراحه، انا صغير كنت باسل، ماشي باسل، انا ما كنشوف من الصغر ديالي حاجه وحده ما كنحملهاش. ما كنحملش الظلم، ملي كنشوف الظلم وخا كنا في اللحظه ما كنحملش الظلم. هذا الشيء هذا كنقولوا لك ثالث ثاني ونعاود لك شنو وقع لي في 2014. واخا واخا واخا سي العزيز. اسيدي بقيت تمايا وليت دخلت بحالتي للمدينه صغير، ساعة دخلت للمدينه دخلت لسميتو خدمت في الاطلب. ايه دخلت للكراج، دخلت للكراج دخلني عند واحد السيد، دخلني مسكين الله يجازيه بخير، بقيت معاه واحد العامين الله يجازيه بخير. شكون اللي دخلك؟ الوالد اللي صيفطك عنده؟ لا لا لا، دخلني خويا، ودخلني غير خويا عند ذاك السيد، قال لي تخرج. قلت له ما نخرجش انايا، انا ما بقيتش نشوف، صافي ما بقيتش نمشي، صافي صافي، انا كرهت داك الخدم هنايا صافي. دخلت للكراج في مصطفى ديك الساعه، دخلت للكراج خدمت ثلاث ودور، خدمت ثلاث ودور واحد الربع سنين هكاك، خدمت واحد الربع سنين، بقيت مع داك السيد مسكين الله يجازيه بخير، حتى كيتهلا فيا ما نكروش الخير الله يرحم الوالدين. هي هذيك واخا بقيت معاه، انا ما عجبنيش الحال، ما عجبنيش الحال كاع، ما هذا وليت مشيت كريت في مصطفى، درت واحد المحل ب 60 درهم في الشهر. درت واحد المحل ب 60 درهم في الشهر، بقيت خدام هذاك السيد في الاطلس، ما كيعطيني 300 ريال ما قنعت ليش في السيمانه. وليت تحولت في مصطفى لواحد الكراج اخر، درت وليت لاطول. خدمت مع واحد السيد كان كيعطيني 100 ريال في السيمانة، ما يلاه كنمشي هكا، قلت شنو ندير هاد 100 ريال هادي، ما 100 ريال ما كتقدميش، راه ندير شي، ملي نخرج من الخدمة ندير شي تعميرة ديال الديطاي، نبقى نعمر هاديك. كنت كنخرج من الخدمة مع ستة، كنمشي حي الصناعي ندي حبة يا الكارو وهذا، كنمشي للمحل ديالي باش نلقى ما ناكل وما هذا، المهم ما نمشيش انايا نشفر ولا ندير شي حاجه. انا كان الهدف ديالي هي خصني نتعلم شي صنايعه باش نكون من كبر نلقاها. شحال كان في السن ديالك ديك الساعات لما كنتي عايش في ذاك الكراج؟ ما نكذب عليك اختي مصطفى، ديك الساعه في السن ديالي ما نقدرش نقول لك دابا شحال الساعات كانت في عمري ديك الساعات. هي هذيك كنت كنخدم ونمشي للكراج هكاك، بقيت حويجات ما كنلحقهم شاي، يلا شويه جويقيطه كنصبنها، ملي كتكون هكا كنصبنها. واخا وكيفاش كيفاش كبرتي من بعد؟ واش بقات العلاقه بينك وبين باك؟ واش لا الوالد كان، انا جايك للوالد، الوالد انايا الوالد حتى هو ما كانش حالته، ما كانش انا اصلا ما كانش نمشي لعنده، نمشي لعنده وما عنديش، انا ما كانش خصني نمشي لعنده، هو ما عندوش وانا ما عنديش، اي ترقب عليه، راك عارف الوالدين ترقب عليهم كيبقاو راه ضروري تدخل لهم شي حاجه ضروري. انا ما كنتش كنمشي، كنت كنصبر من العيد حتى العيد، ذاك البركه اللي كنخرج كنتقدى شويه، المهم كندخل عند الوالد واخا مرات با، المهم انا كنقول له صبنت الناس هي ما نفروش الخير وهذا. لقيت السي مصطفى خدام واحد شويه، دخل خويا كبير. انا ذاك المحل اللي كنت كاريه الله فيه ثلاثه ديال الناس. قال خويا بقى كيخدم دار الدويره ديالو. قال لي يلاه نعيا للدار هذا. قلت له خويا انت يا مجوز غنستقبل المشاكل وهذه وانت عندك مراتك وهذا غنستقبل المشاكل بلا ما نمشي غير خليني تطيح الله. قال لي تمشي. من هذا طلق ذاك المحل مشيت لعندو بقيت خدام وليت كنربح 3000 ريال في السيمانه. وليت كنربح 3000 ريال في السيمانه وبقى كنعطيهم ديك 60 درهم 70 درهم كتبقى لي ديك. ومن بعد كيفاش تطورت حياتك ومن بعد كيفاش تطورت حياتك باختصار السي عزيز؟ انا جايك الا بغيت نختصر لك باش نوصلوا ان شاء الله للمراحل معك. هذيك وليت بعت منه وليت كريت عاوتاني في محل اخر وليت كنشد شي 50 فرنك سيمانه. دخلت خويا الصغير حتى هو. دابا انت تقريبا في العمر ديالك واحد 43 عام. لا انا تكون عندي السي مصطفى تكون عندي 50 عام. في الوراق 43 عام. في الوراق انا ولد 74 ديال الوالد و 74 ولكن تكون في اللاج ديالي تكون عندي 50 عام. وانت بدا حاليا مجواج داير شي اسره شنو هي الحال؟ لا انا جايك للجواز. الجواز انا جاي. هذه انا اختصرت لك راني نقلت لك شي حوايج. ماشي مشكل. ما وقعت لي مشيت خدمت في تطوان تكرفص في الساكن في الحوثيين ما تكرفص اقسامات ما مشيت كنت نمشي للكراج ما كنتش المهم هذاك الشيء كاع ما نعاودوش كاع. هي هذيك كريت فات واحد المحل دخلت خويا عاوتاني لا خدام شويه تا هو عاوتاني مشى عند خو بقى كيب بوحديتي كنت عرفت كنجي نتقدا وهذه كيتجمعوا لي الدراري. كيتجمعوا لي الدراري صحابي هذه كيجي كيلقاو الماكله كيلقاو واحد النهار هي انا ناعس هكايا قلت انا دابا كاري كنتقدى كنجيب كل شيء حتى راهي نصبن راسي خصني نتزوج. مشيت هذا عمي هذا مني ماتت الوالده 20 عام ما شفته. 20 عام ما شفتوش كاع مني ماتت الوالده. الوالد ديك الخطره جا لعندي عندي قال لي يلاه ولدي تشوف عمك. قلت له يلاه الوالد دورت معاه ديك السكن فيهم قلت له هذا الوالد العيد ما ننساش الوالدين راك عارف. ايه مشيت لقيت واحد بنت عمي كنت خليتها صغيره. لقيت واحد المرة جد بنتها صافي نتا والدك كبريتين. لقيت واحد المرة قالت لي نتا ولدي عزري وها البني نتا والده. قلت لها شكون الخير ما عرفناه فين. لا كانت مكتبه ليا جيت عليا كانت بقات هكاك. انا نشوف البنت انا البنت بقات معها صغير. بقيت كنمشي عند عمي مازال كاري انا في المحل. بقيت كاري كنمشي عنده نجي قالوا لي طلق ذاك المحل. انا خصني نشوف البنت. ما المهم انا ما عنديش غرض لا بواها ولا بما انا خصني البنت نشوفها. بقيت ديك البنت مع عمي عام ما لقيت عليها حتى شي حاجه. هذه بنت عمي. ايه صبت الكاغير تزوجت بها ديتها صراحة هي انا هي راه احسن مني صراحة. انا كنت مضيع و كنت كنكمل كارو ولاني شي حاجة أخرى داك الشراب داك الشيء سني كنت هذا ولاني تزوجت لا كارو كنكمل. تزوجت بها كريت محل ديك الساعه 8000 ريال بقيت كاري داك عندها واحد دايب قالت لي حنايا ما نقدرش. علاش من عمر تزوجتي تقريبا السي؟ علاش من عمر تزوجتي؟ ديك الساعه حتى سيدي انايا خطبتها في 92 خطبتها في 92 تزوجت دخلت الكاغيط في 93 خلق لي الوليد في 94 دابا الوليد عندي الكبير خلق لي في 94 وواحد خلق لي 96 البنيته خلقت لي في 2005. دابا ديال 25 عام دابا. دابا الوليد الكبير راه عنده 23 والوليد عنده 20 عام البنيته عندها راه غادي 16 عام. تبارك الله. هي سيدي؟ هي تزوجت بها خلق لي الوليد قالت لي واحد النهار قالت لي انا ما نبقاش في الكراهه. واحد النهار جات في الخدمه انا خدام تاع خدام بالعطر ديك الساعه اللي كنربح شي 60 فرنك في السيمانه هكا. لقيتها واحد الشيات ذاك الحوايج وذاك الذهب وذاك الشيء وذاك الفراش وذاك الشيء اللي المهم اللي جابت كله باعته وقالت لي غنمشي نقلبوا على وخايبي. مشينا مشينا كنقلبوا انا معك فينا كنقلبوا كنلقاو واحد المحل كويزينه بابو بوحدو كنتي فاك كتاني ديك داك مول الدار كتاني شي 800 فرنك. هادشي من بعد ما قالت لك اودي حنا هاد الحياه اللي عايشين راه ما مزياناش من هاد الشيء. قالت لي نمشيو نقلبوا على الفغيديت وكوزينات يعني مشينا لقينا ديت وكوزينات. هاد المرحله غنوقفوا عندها عزيز ديك الساعات عمره وقال شي 4 سنين ولا عزيز انا هاد المرحله نوقفوا عليها خليك معايا واحد اللحظه قصيره وانا راجع للتواصل ديالي معك في برنامج سمير الليل على اثير اذاعه ام اف ام مصطفى الهرده وحموده دارس في الاشراف على البدايه الاولى لهذه الفتره الاثيريه الليليه. قبل الرجوع الى رسائل العديد من الاصدقاء اللي كنشكرهم عليه غنكملوا مع صديقنا السي عبد العزيز من فاس. وصلنا معك السي عبد العزيز للمرحله اللي قلتي لنا بلي مراتك لحات عليك باش تملكوا شي حويجه ولو صغيره المهم تبقاو جامعين فيها وليداتكم. هي سي مصطفى. ايه. كنا في ذاك المحل حيت شريتو؟ النهار اللي سكنت فيه صبحت جالس من الخدمه. شريتو؟ شريناه. كيستني مول الدار كيستني شي 800 فرنك صبحت جالس من الخدمه. تقريبا بقيت جالس في المصطفى شي عام. شي عام تقريبا شي عام وقالت لي نخرج نخدم قلت لها لا انا نمشي نبري كولي ونجي نقيد قلت لها نبقى انا بالجوع ونسيا كولي كناقصك شي حاجه المهم كنخرج بري كولي في الكراج بري كول هذه المهم نجيب لها ما تاكل وما اي انايا نقول لك السي مصطفى انا كنت نحط في القلا بس السوح في الخلا المهم كاين حتى حدايا شفاره كاين حتى حدايا المهم انا ما تبليت حتى بشي حاجه لا بشفاره ما عمري شفت لا في المخزن لا في والو. كيعياو فيا الدراري نمشيو انت هاد 600 ولا هذاك الشيء يلاه هاد الشيء ما قلت لهم انا ملي كنحط راسي على النعس كنبقى نفكر بداك الشيء كنت صغير وكنفكر بزاف كنقول انا دابا هادو منين كبر خصني انا ما يشوفش فيا شي واحد شي شوفه هذاك الشفار هذاك هادي داك الشيء كله ما كنتش كنبغيه انايا كاع. جلست من الخدمه عام جلست من الخدمه السي مصطفى وعادي قلت لك غادي يخلق ليها الوليد هذا. خلق ليها الوليد قربت له قربت شي شهرين وتولد ليا المراه ولا 3 شهور. كتجيني واحد الخدمه خدمت فيها شهرين. شهرين نيشان. نعم. ديما جمعت فيها نقول لك مليون. النهار اللي خلصت للبابا النهار اللي قبضت الفلوس كي وصلت للدار قالت لي المرأة الطبيب. كي وصلت لي لا ولدات. المهم الفلوس عندي أنايا فلوس ما كنت قاعد باش شريت سبوع وشريت المسائل يعني. من بعد دابا راني كنختصر لك في المصطفى. مرحبا بك مرحبا بك. بعد داك السفيلي وليت تحت واحد شويه شريت واحد الرابعه قبيبره شويه. قبيبره بعد ما عاوتاني الفراش في المصطفى كل شيء خلينا يلاه طبيخيل وكوكوت وباش يخليو فين نعتو داك الشيء قالت لي كيف عوض انت خدام حنا كان فعلا كتعاونني كانت الله عمرها تلعب واخا خب وعائلتها ما عندنا غرض فيهم انا مدي ما انا عقصني المراه ما عندي الغرض اللي يعيش معايا يا نايا واخا طيب ناس مصطفى قايدة بك هذاك اللي تعاود ثاني دخلت الشركة 2001 الشركة هذه اللي دخلتها راني دخلت لها قديم وكنت كنخرج على مصطفى بغيت نقول لك ثاني فاهم بلاش بلاش بلاش ماشي مهم استرسل اخويا في الحديد ديالك ماشي مشكل سير سيدي كمل البوح ديالك. دخلت الشركة كندخل ونخرج كندخل ونخرج الله كنصيب 2001 قلت دابا غندخل ما غنوليش نخرج لهاد الشركة صافي. دخلت بقيت صابر خدام لمن تونس كنت خدام بدوش حرفة فويس. قلت لمن تونس خدام هذا داروا لي وريقات. نهار داروا لي وريقات ديك الدويرة أنايا قلت نمشي نبعد نبعد شي شوية ندير كريدي ولو هذا كنت شي حي بعدا نقيم ولادي كبروا شوية ولا هذا كنمشي كنسكن شتي شتي داك شتي النهار تقدر نتحكم وركاب شتي داك داك داك الحالة ديالك ربما خصها تحسن ما بقاش خصك يضم غير داك البيت وكوزينة باش وليداتك حتى هما يقدروا ياخذوا بلايصهم. تحولت من داك البيت الكوزينة تحولت من وليت شريت سكينة ونتاع شوية عاوتاني. يا صوت الوريقات وهذا وليت بعتها وطلعت شريت النار تحت المركب. من بعد؟ من بعد درت كريدي دخلت على كريدي درت كريدي 18 مليون وقطعوا لي كيقطعوا لي 26000 ريال ولو كنت كتبقى لي ديك ديك 1000 درهم ولا 2000 و 1500 كاك ولا المهم صابوا لي اوراق طالع شويه طايح حتى الحمد لله شويه. قلت صابر جاب الله من قد كتشوف لي ديك 1500 جات الشركة عاوتاني كتعاوننا بواحد 8000 ريال في الشهر. خير. بونيفيكاسيون. الحمد لله كما كاين الخير والبركة هذاك. واحد 40000 فرنك. ملي كيكون الادخار جاهز. هادي سيدي كنت في الدار في مارجيس هادي في 2000 و صابوا لي الرق 2007. ايه. 2007 كي عطاوني لي بنتان ديالي ديتهم للبنك عياو فيا راك عادي تغرق لا ولا عادي تغرق. كريدي وهذه كنشوف السي مصطفى كنت كنشوف انا الناس معنا في كنت كتشوف انت انت انت مضطر يعني في حاله ديال الاضطرار كتشوف راسك بانك مضطر. لا انا شفت كنشوف اختي في شركه ضرب 30 عام 40 عام مازال كاريان كنقول انا لا انا شوف هذاك شوف شحال هو في شركه 40 عام مازال كاري كيخلص 2000 درهم هذه بزاف انا خلصت 26000 ريال راني ما عمري قريت السي مصطفى باش تعاوني شويه. الو انا كنسمعك كنسمعك السيد انا كنتابع الحديث ديالك زعما باهتمام كبير انت دابا انا قلت انا واخا ما ندير اللي في راسي اييه الصغور ديالي كندير اللي في دماغي ما نديرش انا في دماغ واحد انت كتشوف باللي خصك تملك وهذاك اللي خرجني انايا اللي هذا علاش راسي عقلت شي حاجه نسول نسول كنسول واللي اللي غنسول كنعرفش تكون نسول نسول اللي قاري نستفد منه واخ بحال اللي عادي اللي ما نستفدش منه يقول لي غتغرق وداك الشيء انا عارف داك الشيء انا ديك الشيء كنت الدويره ديالي راح ما فراش والو في مصطفى وليت اضطريت عاوتاني ندير كريدي اخر مليون فراش وزيد اللعبه يقطعوا لي عليه 4000 ريال في الشهر قلت ماشي مشكل المهم انا غنسلف هذا المليون هذا غناخذو ما غنضيعو شحال نديرو في بحري يا خويا فرجت على قد الحال قلت لي اللي جا لقيت الفقر وليدات تيقرا وكان من هنا وبقى كنت في الشركه شويه عاوتاني الحمد لله بقاو كيزيدونا شويه شويه الحمد لله ما خصناش وما عندناش غادي الولاد الوليدات بقاو كيكبروا شويه ولات زاد عليا ما حد الولاد كيكبروا زاد عليا الصايار الولد كيمشي يتعلق ليه الكبير في شي سبرديله ديال 50 فرانك نقول له ولدي راه عندي الكريدي انايا ما راني هذا الشيء هذا قلت لكم ملي كنت صغير قلت لكم راني ملي غادي نجي نسكن تما راكم شي حوايج راني غنضيع فيهم ولدي شرح له ولا نبقاو هنا باش لا بغيت نبقاو مزيانين وهذا الماكله راني ما نمنع نقول الماكله راني نمشي نقول نخرج ويني شي حوايج ديال الحوايج على قدي غادي نشري لكم بقيت معاهم شويه هكاك واخا هكا كنت كنمشي نشري له ديك السبديله ديال 50000 فرانك ولا 40000 فرانك باش نمشي للمدرسه وصل للمدرسه وصل لواحد بلاصه قال لي الوالد ما نقراش قلت له عيط وصل غير كل شيء ديبلوم قلت له انا راني ما قرايتش انا كان انا ما قرايتش انت لقيت لي قريك انا الوالد ما خرانيش وما قريت حتى شي حاجه انت لقيت لي قريت قلت لي شري لك هذه قال لي لا الوالد هذا هو انا ما عنديش عليه في القرايه اش من اتجاه غادي تمشي باش نمشي معاك انا عاوتاني. اش من ماشي تقول لي نخرج من المدرسه تبقى الدور، لا. اش من اتجاه بغيتي؟ قال لي غنمشي للحلاقه. هو خاتي سير للحلاقه، مشى للصفا الحلاقه عاوتاني كنخلص له 40,000 فرنك في الشهر. ضرب لي عام غير باش يشري داك التوزان. انا قلت راه الحلاقه ما عارفش ميتي ماشي ديالي، ما منين مشيت ديك المدرسه قال الدوزان خاصك تقيد لي، كيقيدوا لي حمت شريت له داك المقوصه وداك الشيشوار وداك الشيش 50,000 ريال. دا الدبلوم ديالو ودابا راه خاصك تمشي لشي عند شي حلاق اولدي وترصي معاه، ماشي راني غنجي انا نحسن عندك ولا يجي، ما يمكنليش يجي واحد اخر يحسن عندك انت ما عارف، خاصك تصبر. لا هو كاين شي كيخدم عند هذا عند هذا عند هذا عند هذا، ما خصو اللي في اللاج ديالو يلقاه هو. ما تيصبرش. ما تيصبرش على على ما تيصبرش. لا دابا انا كنت كنقول سير عند الناس معقلين، الناس معقلين غيعلموك هذا ولا، هو خصو الدراري اللي في اللاج ديالو باش يفهموه هذا. ما بغاش جا دابا شوف كيمشي لي سي مصطفى الناظور يحراق، وكنمشي نجيبو كنمشي نجيبو جوج خطرات وكنمشي نجيبو. قلت له شوف دابا قول لي دابا من بيع وشراء ها هو اللي البيع والشراء الوحيد، انا خصني موتور تريبورتور. قلت له شريه لك يلا اسيدي، شريت له تريبورتور سي مصطفى بمليون ونص، شريت له تريبورتور مليون ونص، بقيت معاه كيبيع ويشري كيجيب ديسير هادي هادي، كان خصني نمشي معاه باش يولف. بقيت معاه بقيت معاه واحد الساعه بقى كيخدم راسو صافي كيعرف خصني انا غير يشد يشد الفلوس يدخل الفلوس ويخرج الفلوس باش يبقى. ما تعطينيش انا شوف خدم ودير راسك، انا مش تقوليش اودي راك انت يدي لي با او لا هادي ولا هادي، انت خدم ودير راسك، راك عاد كبير خصك شي حوايج خصك دار، ما تنكلش عليا ولا راك راني ما غنبقاش عايش القديمه. يا هذيك السي مصطفى عاوتاني دار عاوتاني قال لك غادي نمشي لسميتو غادي نخرج للخليج وغادي الحلاقه تما وهادي وهادي وهادي. بقى عليا قلت له شوف راك تما اللي عاد تطوروا هنا راك ما عاد تطوروش تما، انا سولت ولدي راه شي حاجه ديال شي حاجه عند فيها الخير راني غنبغيها لك، ما راني سول. تيقول لي لا الوالدين نمشي وهذا وهذا، قلت له غنحي زول وغلبوا فيا لا المراه ولا كل شيء خليه يمشي، وانت هي كتعرض حمزه السي مصطفى عاوتاني مشيت درت لي كريدي اخر 3 مليون عطيتها لي ومشى مشى تما قال تما مي مشى بقى عاوتاني كيلقى شي حوايج هو ما مبلي ما والو ما كيكني ما شتي شي حاجه، مشى ضرب الشهر ضربوه شهر تما كاين داوه الحبس جلس شي شهر تما بالسبب البليه. ها؟ شي بليه لقاه تيديرها ولا شنو؟ لا لا ما هذاك اللي مشاو يخدموا معاه. هذاك اللي مشاو يخدموا معاه شد لهم الباسبورات الباسبورات بقاو كيخدموا معاه كيخدموا معاه واحد الساعه منين هذا مشى جاب لهم البوليس. تيبلغ على انهم مخبعين. لحقاش الولد ديالي منين قرب هو الولد ديالي قربني قرب له يسال الوقت هو مشى ديك راله قال لهم مشى ديك راله عند البوليس هما 4 دراري. مشى ديك راله عند البوليس جاوا البوليس معاهم الولد ديالي واقف قال لهم هادو ما ماشي معايا قال له شوف اسيدي انا حنا معاه وراه شدنا الباسبورات ويلا ها الباسبورات في الطوموبيل. فعلا كيمشي وكيلقاو الباسبورات ديال الطوموبيل كيضربوهم قريب شي شهر لحد تمايا ولاو فردوهم. حتى حوايجو سمحتيهم قال لي انا ما نقدرش نعيش تما جا جا شحال وانا نساعد معاه وانا نساعد معاه خيتو مجدا وجديد عاوتاني جا 6000 درهم الحوايج داها معاه ما جابش منها حتى شي حاجه وليت عاوتاني كفيتو قلت له يجلس انت معاك ما بغيتش نولي نغوت عليه نقول له خسرتي انا درت كريدي وضيعت قلت انا هي الفلوس عاد تخلف ما نضيعش الولد كبر ونضيع او ما نضيعوش. بقيت معاه بقيت معاه بحال شويه عاوتاني مشيت درت كريدي عمر فلوس سلعه بقى كيخدم كيخدم عاوتاني خوه حتى هو مشى كيعاونو باش نختصر لك واش خلي الناس عاوتاني اللي يبوحوا السي مصطفى. نعم السي عبد العزيز. انا عنجيك الاخر صافي، وهي هذيك ولا دابا الحمد لله خدامين، بجوج ديهم خدامين الحمد لله. هذا اللي في السن ديالو 23 عام. لا دابا خدام متكل على راسه صافي خدام، كنقول له غير تعطيني شو ولدي غير خدم، هو اللي ما تلقطو بواحد المسافه الطيب كنتسلف ونعطيه الفلوس باش يدورها في يديه ويقول لك 3 مليون غير نساها. دابا تخلف. دابا انت كتحاول تتحاول تعيشوا التجربه ديالو، واخا وكتلقى الحاح من انه مثلا كيقول لك، واخا كيقول لك انت كتعرض ليه، ولكن كتقول باللي لا بدي عيش هذه التجربه، وانت ملي كيطيح كتعاود الموضوع. انا دفع ديال مو وداك شريته شريته فيكم ما ندخل من الخدمه فرضوا وداك الشيء، قلت لهم دابا تهنيتوا انتم، انا تهنيت دماغي بعدا منكم باش ما تبقاوش عليا انت يا تعرضتي له وجربتو. كنت كنقول لكم انا هذا الشيء هذا كله، قلت له راه تمشي تما تكون عندك لغه، تكون عندك ديبلوم مزيان، بزاف د الحوايج. راني سولت انا على شي حوايج، راك هنايا تخدم. لقيتي راسك مدفوع لانك تخليه يعيش التجربه، ولكن عاشها على كل حال، هي التجربه. خليه يجرب، انا خليته يجرب. جرب جا دابا ما صافي، منين جرب وجا كنقول له الهضره كيديرها كيسمع. كيخدم دابا تبارك الله، خطره يصور 5000 ريال، 5000، خطره 100 درهم. ايوا انت وانت وانت وصحيحتك وعافيتك وامورك مع الاسره وداك الشيء، ها الوليدات ها هو حالهم تبارك الله الحمد لله، راهما شاقين الطريق ديالهم. يا ديك السي مصطفى، انا عنجيك واحد المشكل وقع لي في 2001 في شهر 1/2017. تعرضت للكريساج. كيفاش كان هذا الكريساج هذا؟ هذا سيدي هذوك يجيو للمراه. ايه هذوك يجيو للمراه ديالي كيجيوها. من عائلتها؟ من عائلتها. شنو طرا لك زعما تتكريسيتي؟ هاد السيد هذا اللي غيكريسيني دخل من العروبيه عنده 6 دراري. انا عاود لك انا ما نزيدش عليه، ما نزيد ما ننقص، داك الشيء اللي كاين غنقولو. زيد اسيدي. دخل من العربية صافي يقول لي انايا عندي 6 دراري ولادي كيموتوا بالجوع وهادي وهادي، خصني شي بيع وشرية وهادي. قلت له شوف، انا هذاك الشيء ديال البيع والشراء ما عارفوش، شي حاجة اللي مجربها نقول لك زيد ليها، ولاني سير عند الولد هو اللي عايش البيع والشراء وداك الشيء. مشى عند الولد. ولدك؟ قال لي ها؟ ولدك؟ مشى عند ولدي قال له انا عندي 6 دراري وقتلوني والواليد وهادي. قال له شوف، جم هاجر من الباديه، جم هاجر من الباديه باش يخدم عليهم. وجابهم معاه ولا خلاهم تما؟ لا خلاهم في العروبيه، خلاهم في العروبيه. انا جاي. زيد اسيدي. فخدم قال له شوف، انا راس المال اسيدي اللي صورناه غادي نفرقوه انا وياك، ما تشرك ما اللي هذا نجيب اسيدي، ما تعطيني لا راس المال لا والو، انت ما عندك شيء، اللي جاب الله غادي دخلوه خدم معاه كي شي شهر هكاك، اللي صوروا كيفرقوه هو وياه، كيجي ياكل في الدار وسابي الله هذا عايش في الدار، زعما كي داير فيها انا الثقه تسمى. انا قلت انايا كنمشي ونجي عندهم، هو كي كيعرف شنو كاين. يا هذيك خرج هذا قال، جا عند ولد واحد النهار قال له انا خصني سميتو، انا خصني نشد الشكاره، انا خصني نبدل القبض. قال له قال له هكا الشكارة، خلى له الشكارة. قلت له ودي اللي سير عاونو هذا. قال لي شوف با، قال لي الشركة اللي ما فيهاش الثقة ما نربحوش، خليه يجرب. جرب السيمانة الأولى، خلق على شي 20000 ريال الخطية ولا داك الشيء، سمح ومشى. سمح ومشى، مشى لعندي قال لي يا خويا دابا أنا وهذي خصني شي خديمة. كان عيط له واحد الدري خايب، قلت له الله يسهل عليك ما دبر على واحد فلان، دبر له لا كاين شي حتى ولا هذا. قال لي واخا دبر له. وشنو هي النتيجه ديال هذا الشيء؟ ديالاش؟ ديال هذا الشيء كله اللي طرا. منين دبرنا له في الخدمه، واحد النهار انايا خارج من اختصر لك دار، خارج من الخدمه، خرجت من الخدمه مع 4:30. مع 4:30 لقيته هو ولاد خصو، وقفت انا ما ناويش. جا هو جبد الشفرة حط عليه من الله وبرك. جا ولد اختو نقف على الموتور، داروني في الوسط، داوني جيت طريق صفرات سي مصطفى، كيفاش ركبوك بالزمن ولا شنو؟ اه الموت الموتور ديالي. ها؟ آه؟ الموتور ديالي هذا ماشي الموتور ديالي، داوني واحد حط لي الشفرة وواحد طاق الموتور. كنمشي كنوصل كنوصل لعين البيضاء لا سمح بعين البيضاء. اها. غير الخلا ما كلا سكر لا والو. غير وصلت نزلت ضربني بكابلي ديال الدور راسي. هذا اللي كان داير فيه الخير، ضربني بكابلي الدور راسي، شديت فيه ما بغيتش نطلقو، كتضربني البنت عاوتاني. عييت ما نشد، عييت اختي نصاب. كان هو وبنت؟ دابا هو ولد اختو لقيتهم في النار جيت، حط لي واحد الشفره. واحد صاب الموتور، وواحد هما مرصين، وبنت وخو ولد اختو عاوتاني في الخلا الزيتون. اها. توصلوني عندهم، كي وصلت ضربوني راسي، بقيت كنشد في هذا، عييت. ايه فاستي مصطفى، وحتى هذاك ضربوني راسي بدا صحت مع حوايجي تعرى، وصوروني مع البنت، صوروني مع هذيك البنت. هي هذيك حطوا الدولي 47000 ريال من جيبي، 47000 ريال، وركبوا على الموتور، الدولي الورق الموتور. وصوروك مع البنت؟ صوروني مع البنت. جوج الخوت ركبوا على الموتور، وهذاك مش شفرا والبنت بقاو معايا في الخلا في الزيتون من 4:30 الى 8 د الليل. ما بقيتش كنقدر نصم، ومع النظر عندي النظر ترسولي ما كنشوف غير الضبابه. ركبوا على الموتور في الجو، كنسمعوا كيقولوا غادي نمشيو نبيعوه، كيقبطوهم باش عرف الطعيمه، كيقبطوهم هموم فلوري. البوليس كيحطوهم فوهم، قالوا له عندنا الورق الموتور، عطاو ورق الموتور، الموتور ماشي ديالكم هادي، قال له غير عاطيه لنا نتسخرو به، داو لهم الورق. داو لهم الورق، عطاوه الموتور، عطاوه للدراري الموتور، جاو لي بالموتور حتى للزيتون. لاحوا لي ذاك الموتور. راحوا لي الموتور، نص انايا شنو جاني لبالي؟ قلت انا هادو ملي لاحوا لي الموتور غيفرضوا لي شي وحدين اخرين. اها. نص انايا دافع ذاك الموتور، درت له اه ماش هبط. انت ما مشيتي ديكلاريتي ما والو؟ لا انا جايك، هبطت لعند البوليس. اها. هبطت لعند البوليس. هبطت عند البوليس، كنلقى نتابي وخوتي وصحاب ولادي تقريبا شي 20 ديال الخلق. اها. واقفين في الكوميساريه وهادي وكيقلبوا. وصلت قالوا لي بعدا سير للطبيب. مشيت للطبيب طلعت الامور كذا سي مصطفى، واش نقول لك؟ قال لي مليوح الخلا، قال لي مليوح اللي مقطع يديه، بنادم كيغوت. اها. دوزت سكانير، هبطت حتى شي ثلاثة الصباح، هبطت عاوتاني في. أنت مضروب في الراس وفين شنو بلاصة؟ مضروب في راسي كله من فوق. يا ربي السلام. كله من فوق، حبطوني ديك الساعة، مشات معايا المرأة والولاد. حبطوني عند البوليس. قلت لهم دابا شنو؟ قلت أنايا 20 ديال الخلق واقفة. البوليس كيسولوني. عادي نقول لهم فلان وفلان غيطلعوا للدار، عادي يقتلوا كل شيء. وهذا قلت لكم دابا مريض ما قادش حتى للصباح. هذيك مشيت دوزت، ما قدرتش ندوز شي ايامات، مشيت قلت لهم البوليس فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. ومعاهم بنت وكل شيء، عاودتي لهم داك الشيء كامل؟ كامل داك الشيء عاودت لهم كامل. وين السي مصطفى نقول لك تكون عندك فلوس لا بغيتي تحرك في الفلوس. هي اللي قلت لهم داك الشيء، قالوا لي ما يمكنش شي حساب، هذا ما حساب. قلت لهم شوف ما تيقولش هادو كيجيو حاجه فلات تيجي، وعيطوا لي للمراه قالوا لها هذا الراجل شنو هما شنو المفهوم ديالهم؟ حابهم المراه محرشاهم عليا، المراه محرشاهم. يتحابوا مشوا في مشاو انا ما نهضرش وعيطوا لها قلت لهم هذا الراجل راه معايا 23 عام مهلي فيك مهلي كيبات في الدار كيبات في الدار ما كيصرف في الدار كيصرف في الدار ما كيدير حتى شي حاجه ما كيسكرش ما كيسكرش قالوا لها سيري كيمشيو كيديو لهم استدعاء كيديو لهم استدعاء حتى للدار مشيت انا والكوميسي دا لهم استدعاء كاينين الناس ما كاينش هذا كاينين الناس قالوا داو لهم استدعاء ما جاوش حربوا شي مشى للعروبيه شي مشى لهذا ارانا هذاك اللي شد استدعاء لا نفس استدعاء داروا معاهم ما جاوش داروا معاهم ما جاوش هو كان كيجي هو كان كيجي داك اللي خدا استدعاء ما كانش كيبانوا صافي ملي جاتهم استدعاء ولاو يجيو والديهم جاو والديهم ماشي يرغبوا قبل بعدا كاين قبل ما من جاتهم استدعاء جاو مشيت لعندهم انا قلت لهم ها ولادكم شوفوا شنو داروا الله يرحم الوالدين فاحنا راكم شوف راني انتم اللي عاد تعذبونا في كبار ماشي انا راكم عاد تعذبوا ما هو راني ما نعقلش عليهم مشيت لعندهم ثلاثه الخطرات قلت لهم دابا الثالثه راني ما نعقلش عليكم انا اللي عليا علاش قلت لهم كنجي لعندكم باش منين وقع صح ما تجيوش لعندي وفعلا هي هذيك هذاك اللي شد استدعاء مشى كيخدم في النجاره واحد النهار هو كيتقطع له صبعه يتقطع له صبعه وكيدوز الزهور الكوميساريه كيشوفوا داك الكوميسير قال له مالك شنو واش كيديه قال له مالك انت وما عبد العزيز قال له ما مالناش قال له البوليس لقى وقع عندكم الموتور وشنو قال له ياه ديناه ودينا له فلوسه وصورناه مع البنت وديت له اش هما اصلا كيجريسي اصلا كيجريسي هما وشنو اللي خلاه هو يجي للكوميساري ديك الساعه بغى يصوب شي ورقه باش يدفع الرافيرونس طلبوها له في الخدمه طلبوها له في الخدمه قالوا له خصك هذا هو منين قالوا له خصك هذا جا شافوا ذاك الكوميسير قال له مالك صبعك هذا لقاها على برا قال له راني جيت نجيب شي ورقه وهذه وهذه وانا موصي ولادي كنقول لهم شوفوا الله يرضي عليكم ما تهضروا معاهم ما والو راه يكون الحق ديالنا يولي ديالو يبقاو عليا حنا حتى حنا نقطعوا له ونضربوهم هذا لا قبضوه كيعتقلوه كيعتقلوه هذا اعتقلوه منين اعتقلوه جاو والديهم جابوا شي 10 الناس جابوا الحولي جابوا لعندي للدار قلتلهم شوفوا انا حالف ما يدخلش عندي شي واحد وهاد الناس اللي جايبين نتوما ما في خبرهمش ونقول لهم الا قالوا لي نسمح نسمح عاودت لهم هذوك الناس شي جابوا شي ثلاثه نفقا عاودت لهم قالوا له انتم تيجي عندكم خصكم تبوسوا لي يدي وراسه وهذا وانتم جايبين لنا عبر الرغبه انا فات مني حلف ما نسمحش فات مني حلف ما نسمحش ان مشيت لعندهم قلت لهم عطيوني 47000 ريال ديالي وما داكشي السكانير وداك الدواء وداكشي لو سامح انا جاتني حاره اللي داو هذه من جيبي يا هذيك اسيدي مشاو هذا عطاو عامين ديال الحبس هذا دابا حكم شهرين هذا كان الاخر اللي في العروبيه منين خرج منين خرج رمضان ثالث عيد كنخرج للسوق للعروبيه كنعيط للجندار واحد لا جودة لا يجزا فيه بخير الله يرحم الوالدين كاينين ولاد الناس وكاينين للاسف كتنقطع المكالمه ديال هذا الصديق ديالنا عبد العزيز من مدينة فاس ولكن الشاهد عندنا في اللي حكى لنا هو حكى لنا على صغره على كيفاش تربى يتيم على كيفاش خرج يخدم على الوالد ديالو اللي كان عنده العسر وحتى ديك المشاكسه ديالو لنفقد الام ديالو كان بالنسبه لذاك الطفل اللي كيحتاج انه الاحتياج ديال يشوف امه وباه كيشوف مرات باه على كل حال واقع الحال انه من كبر تشوج وكون اسره و... عاش تجارب مع الولد. على كل حال حتى هو في فتره الشباب ولا بدايه المراهقه تاعو هو باغي يشق الطريق ديال حياته بالشكل اللي بغاه هو، وكل مره كياخذ فكره، ولكن كما كان الحال تلقى الاب يمكن متبعو متبع مآلاته احواله، واخا يعني على كل حال الشيء اللي يدبر من حياته الماديه شويه في عسر، ولكن على كل حال حاول انه يدفع ولده انه ياخذ التجربه تاعو. ولكن الشاهد عندنا هو اللي حكى لنا دابا الوقت للتكريسه الطريقه، طبعا كي قلنا هو خوت المراه ديالو بعدا، ولا ماشي خوت المراه يعني من اهل ديالها، على كل حال من الناس اللي قراب ليها الاقارب تاعها. شي واحد قال لك شقبطو شوطو سطوه بموتورو، واحد معاه حاطين ليه شفره، الاخر تا هو تابعو مداو لشي بلاصه اصلا مسبقا فيها شي واحد وشي وحده. يعني شوفوا معايا مستمعينا الافاضل الطرق دابا الملتويه اللي ولاو تيلجؤوا لها الشفاره. علاش؟ بالنسبه له خصو يبرر، ما كاينش تغرقني نغرقك، شي ديكلاري بيا واش كريسيت كلها شي حاجه، انت نقول لهم راك انت معايا وانا كنت كتعرفني وتابعوا بالفساد. اللهم سير حسب خطواتك، خاصه هادشي كيديروا بزاف البنات. كاين هادشي تيلجؤوا ليه وهادشي منظم. على كل حال يقدر واحد جر معاه جوجات ولا ثلاثه ولا عدد معين، وجر معاه واحد العدد ديال الشباب تا هما يا ولا على كل حال مختلفين العمر ديالهم، وهكا تيديروا اش كيكريسيو. المعضله الكبيره انهم مثلا بحال هاد الناس راه كيعيطوا لنا وكيتواصلوا معنا وكيقدموا لنا شكاياتهم، تيقول لك اودي انا مشيت درت اللي عليا ديكلاريت ما لقيتش تجاوب. شنو كنلقى؟ كنلقى كندخل مثلا شي مخفر الشرطه كيقول لي هادشي انت مجوج شي مدير ليك شي، ممكن تكون مراتك مدافعه هادشي باش حيت انت كتخون ولا كيلجؤوا لهاد نقدر نقول لهاد الدافع، تيقدر ربما المشكل صافي يتناسى ولا ولكن للاسف أو اللي كيقدر للأسف تمشي يعني بشي واحد الأعداد ديال الناس اللي قدموا شكاياتهم يعني مطار ديال البحث وتحقيق مجموعة ديال الأمور. تيقولوا لنا بزاف الإخوان باللي كثير من المرات تيطرو بحال هذا الأخ نيت دابا هو صدعوا مراته، قلت لهم أنا بالنسبة لي راه السيد عايش معايا 23 عام ما بيناتناش اي مشكل، ما انا ما ديكلار ما صفت لي حد، ما انا بالنسبه لي ما عايشه حياتي معاه عاديه. للاسف بعض المرات راه رب ضاره مضره عاود ما فيها التنفع، لانه بعض المرات كتكون يلا كتحرك للاسف المشاحنات ما بين الازوار، كون انت ما درتيش كاع ما يقلبوا عليك. قدر الراجل حتى هو للاسف يستغل ذاك التحقيق ضد مرته، يولي هذا مشكل، يولي يبان لي باغي تسكرني مالا مالي من نبطر بها انايا، في فرصه بعدا باش تملص منها من النفقه، بزاف د الحوايج استغل زعما ذاك المحضر نسقط عليها كاع انا النفقه. مشكل هذا تنظن باللي خاص بزاف ديال الناس اللي هما في السلك ديال القضائي ولا امني يعني تكون ان شاء الله التفاتات مهمه لمثل هذه الوقائع. واخا فرضا كاع فرضا عندنا مثلا هذا الرجل يخون او هذه المراه كتخون، ولا كدير شي سلوك مشين داخل العلاقه الزوجيه، الله يعلم، وها فعلا في وضعيه فساد نيت، على كل حال، على الأقل هذاك السلوك العدواني ديال داك الشفر نزوله، ونشوفه من بعد، راس الحية نقطعوه، واللي بقى تا هو راه جاية نوبته. لانه راه للاسف راه كاين طرق احتياليه دابا في الشفره، حيت المجرم السلوك الاجرامي ديال الشخص راه تيكون تيفكر بزاف ديال الريوس وربعه كاع تيقولوا. كنظن باللي الاستباق خص يكون، الا كان كيفكر هذاك بالدرجه 4 الاخر خص يكون تيفكر ب 16. استباق رجل نعرفوه تبينوا من هذا الامر. واخا هذه اشارات كنقدروا نشيروا ليها باش كنقدروا نكونوا متواصلين في هذه الفتره هذه المباشره من اثير اذاعه ام اف ام، لعلها تجد انتباه. وهذه راه ما راه راه واقع، راه زخم ديال الحياه ديال المجتمع. يعني من المفروض ان كل الاجهزه الاجتماعيه اللي عندها مقاربه اشكال مقاربتها متعدده في الوقايه من السلوك الاجرامي، في اتخاذ السبل باش الناس المظالم ديال الناس ما يوليوش كيتزيفوا بالنسبه لهم، ما تكونش صوره معكوسه، واحد جاي يبغي يقدم شكايه يصبح هو المدان. على كل حال بزاف الوضعيات اللي كيتكلموا عليها بزاف اللي تيبوحوا لنا، او لا باش نشوفوا ايضا هذاك الاهتمام لضروره المقاربه اخرى اللي يمكن تمشي في اتجاه وعي ديالنا غير بهذا السلوك الاجرامي بعد، باش ما يقدروا الناس على الاقل يوقيوا نفسهم، يكون عندنا الشكل الوقائي من تفشي بزاف ديال الحوايج. لانه يمكن من علاش هذا الشيء عام، لان الجرائم استفحلات، والطرق والاساليب والوسائل ديالها حتى هي استفحلات. كلما تطورت يعني السلوك الاجرامي، كلما تطورت المقاربه، الى بغينا نقولوا الامنيه كيتطور معها حتى السلوك الاجرامي. على كل حال وهادو امور اللي حقيقه عشنا عليها ووقائع فيها تحكى لنا للاشخاص فعلا اللي فيهم في البرنامج. حنا حكاو لنا الاشخاص اللي ارتكبوا سلوكات اجراميه، وحكاو لنا الاشخاص اللي ايضا توضعوا في مثل هذه المواقع، السلوك العدواني او بالاحرى سلوكات اجراميه اللي كانت فظيعه عليهم. حنا نتفكروا اغاثا كريستي، واحده من كاتبات الشهيرات قصص البوليسيه، تكلمت على هذا الجانب هذا. فضروري مع تنميه اي سلوك اجرامي تنميه وسائل يعني اللي تبتكر هذا الجانب ديال الزمن الاستباقي، الزمن اللي كيسبق الطريقه ولا الدرجه باش كيفكر فيها السلوك المجرم، يكون فيها استباق كبير لحمايه هذاك المجرم بعد من راسو عاد من اعتداءه على الاخرين. نسمعوا معنا لالا خديجه من سلا. مرحبا بك لالا. السلام عليكم. وعليكم السلام لالا. كنشكركم بزاف على البرنامج. الله يبارك فيك. لالا خديجه لو تعلي صوتك الله يرحم لك الوالدين نكونوا سامعين كيفيه اوضح من هكا. كنشكركم بزاف على البرنامج على المستمعات لي. مرحبا. برنامج. ما كان للاسف ما كان التقطش صوتك بجوده مزيانه اختي خديجه، الا قربتي شويه الميكرو ديال التليفون ديال كنكون شاكر لك. واخا قلت لك كنسمع لكم هذا البرنامج بزاف وكنشكركم عليه بزاف. الله يبارك فيك لاله خديجه. بارك الله فيك. شكرا بزاف. بارك الله فيك. تفضل لاله خديجه. ما نكذبش عليك، عندي واحد القصه في قلبي ضراني وبغيت نعرف. الا تكرمتي لاله خديجه تطفي ذاك الراديو اللي حداك باش نسمعوك غير بوحديتك. الله يكرمك لاله. وحنا مستعدين حيت حنا يلاه في البدايات ديال الثلث الاول، فانت مرحبا بك لاله خديجه. دابا مزيان. مرحبا بك لاله خديجه تفضل. لاله القصه اللي عندي ما نكذبش عليك، انا حاليا ارمله. ايه. كنت مزوجة دابا صافي واحد 4 سنين هادي، وتوفى ديال الزوج ديالي. إيه. شحال دوزتي في عمر زواجك خديجة؟ 4 سنين. وشحال هي باش توفى الزوج؟ صافي دابا عام وشي 3 شهور هكاك. وشحال العمر ديالك لا خديجة دابا؟ العمر ديالي دابا بالضبط 30 سنة. نعم. و شنو نقول لك، من ذاك الوقت لهاد الساعه لحد الساعه باقي كنعيش واحد الازمه ما نكذبش عليك كبيره باقا لي في قلبي دابا باقي عندي داك الشيء في قلبي ما نكذبش عليك. كيفاش دوزتي هاد المده ديال الزواج ديالك ولا كيفاش كنتي تعرفتي على زوجك تا عشتي هاد المده معاه اللي كتب الله سبحانه وتعالى في العمر ديالك معاه؟ كيفاش تعرفنا عادي غير انا كنت خارجه مع صديقات ديالي وتلاقيتو هو في الشارع كان غيكون واحد واخا كان عيط ما كنعاود لا زعما يعني بالنسبه لك واش انتم كنتوا من تزوجتوا يعني كيفاش كانت علاقتكم الزوجيه؟ عن حب عن علاقة حب تعرفنا وقدم لي الدار وتعرفوا العائلة وداك الشيء وتم الخطبة. إلا تكرمتي إلا خديجة عاود عطيني صوتك أنا ما كنسمعكش بجودة مطلوبة الله يعطيك الستر. واخا قلت لك تعرفنا عن حب وتقدم لي الدار وعملنا الخطبة وأبخي عملنا العرس ديالنا لاكت ديالنا وكي دوزتي 4 سنين معاه؟ دوزتها شغنقول لك يعني بحال شي حلم ما نكذبش عليك حتى جات ساعة الموت. كان داك الشيء زعما كنا علاقة طيبة والاحترام وحتى هذه الأم ديال الزوج ديالي الله يرحمها ويوسع عليها هي كانت بحال الأم ديالي ولا في المرتبة الأم ديالي يعني كانت واحد الأم مثالية ليا وليه والله يرحمها ويوسع عليها الله يرحمهم كاملين يا ربي يا من يرحم جميع أموات المسلمين يا ربي ربنا العمر ديالو شحال هو كان في العمر ديالو تقريبا؟ هو كان فايتني ب 10 سنين فايتك ب 10 سنين وقلت لك قبل ما نتزوجوا اتفقنا يعني على اساس باش غادي نسكن معاه كنت انا طلبت السكن ديالي يعني بوحدي وهو رفض قال لي حيت كيفاش الا خديجه ما كنسمعوكش مزيان قلت لك هو فاش كنا غنتزوجوا طلبت انا السكن ديالي يكون وحدي يعني يكون حيدي اختي الكيت ديالك الله يرحم لك الوالدين وقربي شويه لا ما عملاش خليك هكاك الله يعطيك الصبر في ذاك المستوى الصوت هضري معنا باش نسمعوا داكوغ دابا مزيان افضل لا خديجه داكوغ قلت لك فاش تزوجنا قبل ما نتزوجوا بواحد الفتره كنت السكن ديالي بوحدي كنتي طلبتي السكن نكونوا بوحدنا هو رفض لان هذه عجوزتي الله يرحمها كانت مريضه وما كاين حد معاها وداك الشيء وكانت غير واحد السيده اللي مقابلها وداك الشيء يعني ما يمكنش نخلي الام ديالي بوحدها وانايا غادي نمشي نسكن على برا وهادي خصني نكون حدا امي ما قبلت وهذا يعني كان داك الشيء غادي الامور عاديه وشنو سبب الوفاه يعني واش كانت شي ازمه صحيه كان كيعيشها ولا كان نو ما كانت شي حاجه اللي كان هو انه جاتو كريز كاردياك جات ازمه قلبيه كان في الدار وي جاتو في الدار في قلب الفراش ديالو نعم كنتي انت في الدار ديك الساعات ما شاء الله وبغيت نقول لك هو انه قلت لك ملي قال لي هكاك صافي قبلت وهذا يعني قلت فعلا علاش غادي نخرجوا نسكنوا على برا وهذا كاينه غير عجوزتي وهاد السيده اللي مقابلها وداك الشيء ما كاين حتى شي مشكل صافي رضخت وهادي كانت الامور عاديه العام الاول وداك الشيء كانت الامور غادا مزيان ابخي وليت كنحس ما نكذبش عليك كنحس بهذيك السيده اللي مقابله عجوزتي ماشي كنحس وانما داك الشيء كانت مبينه باش ما نكونش انا كنغي كيفاش هي كانت مهتمه براجلك؟ كانت مهتمه بعجوزتي ولاني مع ديجا هي كانت انا قبل ما ندخل الدار كانت هي قبل مني ماشي حتى جيت عاد جات هي كانت تتعيش معاهم يعني كيعرفوها قديمه الوغ ما نكذبش عليك انا ابخي اون فوا هذا وليت نشوف شي حوايج وشي مسائل يعني ديك السيده ما حملانيش باش دخلت انا لديك الدار كتبين لي شي حوايج في شكل حتى نحس بها زعما ما نكذبش عليك كرهاني بزاف. ايوا شنو غادي نقول لك انا يا بطبيعتي ما هذا ما عنديش ما تجبد مشاكل ما والو ما هادي ما علينا. المهم داكشي ابخي وليت كنشوف شي حوايج كتصرف لا مع عقوزتي الله يرحمها كانت في موضع امي كنشوفها كي كتعامل مع داكشي كتبقى تخاف وضغوط عليها كتخاف من عليها وداكشي كنبغي نمشي باش نقاولها المسائل ديالها وداكشي تيقول لي راجلي لا هي هنايا الا باش دير المتطلبات ديالها كنعطيوها الراتب ديالها هادي خصها تقوم بها ما توصلش انت هادشي. المهم كنتلف ما تنبقى حيره ما بين الراجل ديالي داكشي اللي كيقول لي ما بين نفسي ما كطوعنيش. المهم كنشوف داك تيجيو لا فامي ديالو خوتو كيجيو من برا من الخارج عايشين برا كيجيو ديك مره ولا دو فوا في العام كيجيو ديك الزياره. المهم كنشوفها كيفاش كتعامل معاهم كتعطيهم بواحد الوجه ابخي مني الفوا كيمشيو تعطيهم بهضره اخرى بوجه اخر. يعني ديك السيده كانت شيطانه في وجه انسان. واخا نتجاوزوا كاع هاد السلوك ديالها وكل اللي انت صرفتيه معها ولا شتي انت فيها كيفاش عشتي انت حياتك من بعد مع زوجك؟ من بعد كيفاش تبدلت حياتي هو انه ان فوا توفى الزوج ديالي شنو غادي نقول لك كل شيء تبدل في حياتي كلها حياتي تبدلت كلها. حلاش؟ الاخوه ديالو بقى نفس حق الله نقول لك نهار ولا يومين في حق الله طلبوني باش نخوي الدار نخرج حيت دجا توفات اللي ما قلتلكش هو ان الوالده ديالو توفات تبعته توفات خمس شهور قبل منه هو ابخي توفى من بعد منا حيت هذيك هي ابخي من موراها بقى شد هذيك الصدمه ديال الام ديالو فوالا خمس شهور قبل منه توفات ابخي جات الوفاه ديالو خوتو جاو ميم با ديك دو جور الاولى قالوا لي انا ما عنديش ابناء ما ولدتش وليدات كانت غتكون شي حاجه وقعت لي فوسك واش ما كتبش الله. المهم ما عنيناش قالوا لي الله يخليك غتخرجي تمشي في حالاتك. قلت لهم على الاقل غير حتى نفوت حق الله انا يا ماشي مشكل غادي نمشي راه كاينين الدار ديالنا وحبابي وهادي. قالوا لي لا دابا تدي حوايج تخرجي في حالاتك خرجت طويله ما زدت شي حاجه. هادو خوتو خرجت طويله جيت في حالاتي لدارنا جيت لدارنا زعما انا عندي هنايا الاخ ديالي والزوجه ديالو. حاول شويه تعلي صوتك خديجه. قلت لك كاين الاخ ديالي هنا عايش والزوجه ديالو عنده واحد البنيته ديالو وكاينه الام ديالي والاب ديالي. والنصيب ديالك في راجلك؟ ما خديت حتى شي حاجه لان الدار كانت احداث واش غادي نقول لك ما طالبت حتى شي حاجه ما بغيت حتى شي حاجه لان في ديك اللحظه الله اللي كان معان بيا وداك الشيء اللي وقع وداك المنظر حيت هذوك الناس كنا زعما احباب وعائله وهادي ما توقعش داك التصرف كاع اللي كان يجي منه. لعل الله يبدي لك ان شاء الله خير بحول الله. ربي يخليك بارك الله فيك. بقى فيا الحال بزاف الله يشد الازر ديالك لانه على كل حال يمكن هادشي ان شاء الله يكون فيه ذكاء الصبر ديالك وهذا الاحتساب ديالك لهذا المصاب اللي صابك من بعد وفاه الزوج ديالك. لعل الله سبحانه وتعالى قد ياجرك بشي خير وشي فضل ما نعرفوش من الله سبحانه وتعالى وهذا الفضل العظيم يقدر الله يعوضك الخير. ما بغيتش تحل ديك اللحظه ما كانت خيار ديك السخانه ديال ما تتكون غادي في واحد لعل الله يبدي لك ان شاء الله لانه كيف ما هو الله سبحانه وتعالى اعطاك نعمه الزوج ونعمه ديال الام ديالو الله سبحانه وتعالى يمكن هو ذو النعمه ولي النعمه الانسان ما يقنش من رحمه الله سبحانه وتعالى. خديجه شكرا لك كثيرا على التواصل ديالك. لا خديجه من سلا وحنا في هاد الفترة الأثيرية المباشرة من أثير إذاعة أم فام إذاعة العائلة المغربية بامتياز ضمن هاد الحصة المباشرة اللي كيمكن نكونوا فيها بلسم على قلوب الكثير من الإخوة الأفاضل والفاضلات التي انتم معنا هذا الفضاء الساهر واللي تيبوحوا لنا واللي تيفتحوا قلبهم واللي كيمكن يحكيو لنا على الاشياء اللي كتكتن في القلب ديالهم وكيتبادلوا معنا الاحاسيس ديالهم، وما كيمكن يسعنا الا ان نكون اصدقائهم، نوفر الحدود الممكنه للحديث معهم، رافعين جميعا هذاك السلوك ديال السليم اللي من خلاله السلامه النفسيه والصحه اللي كيمكن النفسيه اللي كيمكن دائما نقاربوها باش يمكن نتكلموا بروح اخويه مع كثير من الاخوه، وبروح اللي دائما فيها واحد التودد لهم والرغبه في انسيابيه كبيره باش نسمعهم ونتبعوا. هذا واحد الوثوق تفاعلي الحمد لله اللي بيننا وبين الاصدقاء، واللي كنشتغلوا عليه كل ليله باش كنسمعوا الاخوان كيفتحوا لنا قلبهم وكيبوحوا وكياخذوا معهم في هذا اللقاء المباشر بلسم دائما هذه التواصلات الانسانيه اللي كنبنيوها جميعا. انتم كمستمعين لا كتبوحوا كتفتحوا قلبكم، ولا الاخوه اللي تتعطيونا افكاركم وارائكم. اسره البرنامج تقابل اسماعكم من اثير اذاعه ام اف ام امل من الدار البيضاء. امل كتنقطع مكالمتها هذه الوحده ديال الليل على اثير اذاعه ام اف ام الاذاعه الاقرب الى قلوب اسماعكم. عندنا جوج ديال الارقام اللي احنا فيها ولا بالاحرى اللي احنا طارحينها راه الاشاره ديال كاع الاصدقاء الكرام والصديقات الكريمات. هاد جوج الارقام هما 05 22 31 33 33، ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. هي جوج ديال الارقام اللي احنا مقترحينها كاع راهن اشاره الساده المستمعين والسيدات المستمعات اللي احنا وياهم في التفاف اثيري عبر مسار هذا التواصل الانساني اللي كنبنيو اواصره طبعا من اثير اذاعه ام اف ام الاذاعه الاقرب الى قلوبكم في هذا التواصل هذا اللي دائما كيكون رحابه القلب المفتوحيه اللي كنعتمدوا فيها لقائنا المتفاعل الموجب مع كل الاخوان اللي تهم تيبوحوا لنا من قلبهم وهم كيفتحوا لنا قلبهم طبعا ويجدون هذا سعة الرحب في الأسماء ديال المستمعين وفي الأسرة البرنامج اللي دائما من خلالها كان نحب دائما في كل فترة ليلية أن نكون متفانين في الخدمة ديال كل الأصدقاء الكرام والصديقات الكريمات من عمل مباشر كنتلاقاو فيه لساعات زمنية حتى الوقت متأخر من الليل. في لقائنا هذه الساعات الزمنية كانت توصل بينا نكون محتويين الكثير من الأصدقاء الأكارم والكريمات اللي تيبوحوا لنا وتيفتحوا قلبهم أملا إن شاء الله في تحقيق تواصلنا هذا الإنساني. وهذا مطلب من جميع المستمعين إن شاء الله في الساعات الأخيرة ديال البرنامج نكون إن شاء الله موحدين بالكثير من القضايا باش نقدروا نفيدوا ولا نعطوا إفادتنا وردودنا الكثير من السادة الأصدقاء اللي كيترقبونا إن شاء الله في الثلث الأخير ديال الحصة. وحنا يلاه تواصلنا مررنا فيه واحد المدة زمنية على كل حال معينة في عملنا المباشر في الثلث الأول ديال هذه الحصة. غادي نتواصلوا مع الأخت رشيد خديجة من قصبة التادلة. إيه أهلا وسهلا عليكم. وعليكم السلام الله خديجة. عطاك أخويا أقرب الترفيه قزانية إلا بقزانية جاوبوني مرة أخرى الله يستر عليك. مرحبا بك الله خديجة في كل وقت. هذه وأنا كنتصل بكم. في كل وقت الله خديجة مرحبا بك. الله يرحم والديك. أنا معك لله. عطاك أخويا بغيت نعاود لك واحد القصة بيني وبين الزوج ديالي ومعذباني في حياتي. مرحبا أختي خديجة شحال عمرك أنتيا؟ العمر ديالي 36 سنة. إيه. أخويا شحال مزوجة؟ مزوجة دابا قريبة طالعة 12 سنة. إيه. المهم تزوجت واحد السيد اللي كبر مني هو تقريبا دابا عنده 60 عام. إيه وشحال قلتي لي أنت دابا؟ دابا 36 قول طالعة 37 سنة. إيه. إيه. صافي تزوجت مع داك السيد هو عارفني بلا بقيت مطلقة. كنت تعاودي تعيطي لنا اختي خديجة وحنا هكا بدينا معك باللي انت مجوجة بهاد الشخص اللي تقريبا من 36 عام في عمرك دابا على كل حال دابا عمرك 36 عام هادي 12 عام قلتي لنا باللي راكي مجوجة به هو يكون دابا واحد 60 عام في عمره عارفك مسبقا باللي مجوجة مسبقا كنتي تجوجتي واخا لاله خديجة سجلوا هاد البوح ديالك ريتها ما تعاود تعيط لينا ونكونوا راه الاشاره ديالك لا خديجه من قصب التاد. لا كاينين تلة من الاصدقاء الكرام والصديقات الكريمات اللي راغبين في الحاق اسمعهم بنا باش يمكن يفتحوا لنا قلبهم ويبوحوا، وهذا رغبة ديالنا كاملين باش نكونوا متواصلين مع هاد التلة من الاصدقاء الكرام، املا ان شاء الله في ان الكثير من المستمعين كيف ما وقفنا على اشارات مبشره في الحلقات اللي سالفه في الاسبوع المنصرم من بزاف الاخوان اللي طمأنونا على وضعيتهم ولا بحب بسبب يعني الاراء والردود اللي قدموا لهم على هذا ديال الاخوان. نتمنوا ان شاء الله نلحقوا بنا تواصلات كثير من المستمعين الكرام والكريمات. ما نساوش ولا ما يسقط من نساهون كثير من الاصدقاء ومنهم خاصة اللي بحونا البارح نجاة من أكادير اللي حكت لنا على الظروف فاش كانت أختها اللي كانت واحد الوقت تربات ماشي معاهم شوية التحقت بالوالد والوالدة، من بعد الرفقة ديال شي صحاباتها تخرج معاهم شي تخدم هنا وهناك، الوالد هو كيعترض على أن الطريقة باش تخرج تمشي تخدم في شي بلاصة وبعيدة ما كانش يمتقبلها، لحقيتاش الناس كيوصلوا لي عليها غير راه بنتك قبيحة راه بنتك ما مزياناش راه بنتك راه بنتك. للأسف هذا الشيء هذا استمر كضغط تلقاته البنت وكضغط أيضا حتى من الوالد اللي تلقاته هو، يعني مجموعة هذه المؤثرات من الناس من المحيط اللي ضاير بيه من كيفاش هو كيشوف بنته. للأسف لما عيط لها باش واحد الوقيته مشات تخرج تخدم قال لها شوفي تكوني في داركم يا تسكني يا تخدمي في بلاصه اللي هي قريبه تبقاي تجي لداركم ما تبقايش تبقاي ليا برا، هو هذاك ما بغيتي شي الباب وسع من كتافك. قالت له صافي داك الشيء نيت اللي بغيت انايا بالنسبه ليا. هذه مده ديال 8 سنين نجات ما كاينه شيء مع العائله ديالها. شفنا يعني للاسف هاد الصوره ديال الاحتكاك اللي كتقدر تكون متجليه في هذا الطابع الصدامي اللي تتكون في العلاقه ما بين الاب والبنت ديالو كصوره للاسف خلات حدود ممكنه لان يتباعدوا ويتجافى والاحساس ديال الاخوه اللي هو متباين ما بين اللي كيفاش بالنسبه له كيحس اختو ضاعت منه ما بين احتواء ذاك المشكل في وسط المحيط الاسره ما بين يمكن الاب اللي كيشوفوه بعض المرات يا ما متقبلش داك الشيء اللي طاري ولا تيحاول يداري في الداخل ديالو يخبي باللي راه فعلا هذا الشيء ضارو ديال انه بنته ساهم في انها تكون برا وبعيده عليه، واخا هو بالنسبه ليه كان كيشوف باللي هي ضايقاته وضغطات عليه، واخا هو كيشوف باللي هذاك السلوك هو السليم. بعض المرات كتجي هاد الفترات على كل حال كيتلقاو هذوك اللي معاه عايشين الاخوه عاد الاهتمام ديالهم بختهم. للاسف هذا واقع عاشتو نجات من اكادير وحكاتو لنا في ثاني مره تواصلت معنا باش كتخبرنا على احوالها. انا خد معايا من المتواصلين مريم من الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي مريم. بخير. الله يبارك فيك مريم اختي. بغيت نعاود لكم عندي مشكل مع راجلي. مرحبا بك اختي مريم. بارك الله فيك. عندي 27 عام. عندك 27 عام. تزوجت في 2011 شهر واحد. تزوجتي في 2011 شهر واحد. ايه. تزوجت واحد السيد شرح من بني ملال. ايه. ومن اللي تزوجنا وحنا المفاكيل لحد الان دابا انا خارجه من عنده مره مدان. شحال قلتي دابا مزوجه به من 2011؟ من 2011. 2011 واحد عندي جوج وليدات. شحال دامت العلاقة بيني وبينك في الدار؟ يلا خرجت غير في هذا رمضان. كيفاش دوزتي مع حياتك؟ وكيفاش عرفتي بدا انت هذا الراجل؟ كنت انا كان في امطار جدي هنا في كازا والخال ديالو خياط كان شافني مشيت مخيطة عنده ودار جدي كخيطة عنده مشيت عندو شافني الخال ديالو هو ما كنتش كنعرفو كاع قبل. اه. ف صافي جا وخطبو تزوجنا دوزنا خطبات تزوجنا صافي مشيت عندهم بدني من لازمة عائلتو أصلا ما تقبلونيش من الأول حتى هما شلوح وهما ما باغين شي واحد عربي. داك الطابع اللي بالنسبة لك بحال كيف ما بزاف الناس تيعاودوا لنا هذا القضية ديال الناس كيفاش كياخذوا زعما من من من من من الناس بحالهم ولا من ولاد عمهم ولا يعني بالنسبة لك البرانية انت برانية عليهم. صافي دابا هما في الأول حيت ما تقبلونيش أي حاجة درتها كيقولوا لي شوف مرتك أش درت هي أسأل ديالها حنا النهار الأول كنا لك ما تاخذهاش ونتايا تباتي خالك ومشيتي خديتيها وهذي صافي بقات المشاكل المشاكل حملت حمالة الأولى خسرات ليا صافي كيتعاملوا معايا ما شفتش التعامل بحال داك التعامل اللي كانت كتعامل معايا صافي صبرت بقيت كنمشي نغضب في دارنا كنجلس شهر 15 يوم كيفير ثاني الدين كنمشي كنرجع عندهم حملت الحمالة الثانية صافي بقيت مني حملت هما اصلا ما بغاونيش كانت الكلا ولد ما عندوش شي مدخول ما عندوش هادي علاش نسي ضرب انا على الولاد علاش هادي مني حملت قربت انا نولد قلت لهم بغيت نمشي نولد في دارنا حتى ما تعاملتيش معايا مزيان من ناس ليا نهار الاخر نايضة انا كنشقى قالت لي عادي راه كاع الناس كيطرا ليهم بحال هكا لا ما يمكنش انا كي درتي ليا في الاول غادي ديري ليا دابا انا نمشي نولد في دارنا دابا نبقى مرتاحه وداكشي وديك البلاصه اللي هما فيها. هذا الولد الثاني ديالك الحماله الاولى خسرات ليا دابا عندي انا جوج وليدات عندي جوج من حملت الحماله الثانيه قلت لها نمشي نولد في الاولى وما عارفه شو هذه نمشي نولد عند الدار كيات. فكريني شحال عمرك دابا انت يا مريم؟ 27 زيادة 90. اها صافي قالت لي لا قالوا الولد امي الا بغات تولد في دارهم صافي ما تبقاش عندها علاقة بينا كاع. مشيت انايا مشيت داني هو عاوتاني كنا جينا عند اختو للرباط عيطنا عندهم العيد الكبير هادشي في 2012 نعيدو عندهم انا وعدوزتي وكلشي اضطربوا معايا خاصمنا هزني هو كان خدام فوق نيطره داني معاه شي 10 ايام وبقات لي ديك الساعه شي 15 يوم على الولاده مشيت لدارنا داني جابني هو عاوتاني عطني فهمتي مني داني عندو القنيطره 10 ايام عطني لعند امو قال لها وصليها لدارهم انا بوحدي في تما ومكنتش قابلها وهادي ونمشي ما بغيتيش تجي تقابليها هنا في قنيطره كتقولي لا تمشي تولد في الدنيا من الليل صافي هزاتني داتنا حتى دارنا ولدت في دارنا جلست 6 شهور وانا في دارنا هو ما عندوش باش يكري ما عندوش حد ديك الساعه خرج عاوتاني من الخدمه اللي كان كيجيو الخدمات مزيانين وداك الشيء وداك البليه اللي فيه كيضارب مع الناس كيخرج من الخدمه. صافي بقيت في دارنا شي 6 شهور. شحال؟ 6 شهور في 2012 هادشي مني ولدت ولدي الاول صافي دارنا قال لي هذا ما قادش بالمسؤوليه مني خرجتي من دارهم شوفي ما قادش بيك وعدي تفرقي معاه قلت لهم لا غادي نزيد نصبر زدت صبرت معاه بقيت كنتنقل معاه من بلاصه لبلاصه مشينا لفقير بن صالح مشينا لسوق السبت جينا لعين عوده هو كيدير الحرفه ديالو الدجاج الطرابيه ديال الدجاج. كنت نقر معاه وهو كيضربني بالمحياية. علاش كان كيضربك ويعي؟ لا درت على شي حاجة من حقي نطلب غير شي حاجة طلبتها لي ولا وبديت بحال هكا لا خصني هادي وهادي من حقي أنا وهادي صافي خصه هو الهضرة اللي قالها هو هي اللي صحيحة. علاش كان كيشوف فيك أنت زعما أنت اللي خاصمتي بينه وبين دارهم ولا شنو؟ هذيك ديما كيقولها لي هذيك فيما كيهضر كيقول لي انت خرجتي لي على حياتي النهار عرفتك وانا في المشاكل وليني انا غير من لا طلبت لي شي حاجه كيبدا مضارب معايا كيقول لك انا ما عنديش من غنجيب لك هاد الحاجه ولو غير شي حاجه بسيطه شي حاجه اللي من حقي لا صافي راه عطاوك داركم باش غادي تجيب ديك الحاجه علاش عزيزه عليك اجد في انا اللي جايبها باش ما تخليش عندي شي حاجه هذه كي اي حاجه شافها عندك جايبه شي حاجه من الدار خصني ما تكونش عندي نخسرها على الدار وصافي وهذا مبلي هذا الراجل بشي حاجه باش مبلي حشيش ما عرفتوش انا في الاول واش نبلي في الاول كنت جالسه في دارهم ما كيكميش هو في دارهم صافي بقينا بحال هكا فيما كنخرجو من شي فيرما كيبدينا يحطني في دارنا ما كيقدر يكري ما كيقدر يعيش حاجه دارنا انا شحال عنده من عام هويا زيد في 84 عنده شي 34 فرق بينك وبين 6 سنين صافي فيما كيخرج من شي فيرما كيديني يحطني في دارنا ديما ديما بحال هكا مشى جلس وثاني ساعات شوف حرام خليني انا ولادي في دارنا هاد الشهر اللي فات صافي عييت قلت لي انا ماشي فين غادي دير ممكن تحطني في دارنا زعما تلقى خدمه عاوتاني تحيط عليا انت جاي انا ولادي ولاد جدي صافي انا غادي ندير قضيه وحده على النص انا نخدم مشينا للرباط كرينا في الرباط وبديت انا وفي خدامي دخلت وقت جوج من الحضانه ولدي عنده الحساسية ديما مريض ليا ما كاينش لي معاوني على الولاد كنوض مع الخمسة الصباح كندير ليهم فطور وغدا وكل شيء حيت خاصني حاضر ندي ليهم غداهم معاهم الوليدات بجوج ثاني زيد في 2015 شهر جوج في 2020 عنده حنين والاول زيد في شهر باش كانت كتعطيني كل شيء طايب داكشي اللي كنصيب لي افطار ملي كنسالي الميناج كنصيب لها كتعطيني كل شيء طايب هانتي الوليدات داكشي اللي كتجيبها عاوتاني بيموات الطانونات داك كامل كتعطيني عاوتاني يدي الوليدات كانت كتعامل معايا مزيان ملي سمعت بحال هكا هي تقول لي واش قارب عندو الباك هي تخدمو معاها كيدي ليها داكشي لابوراتوار هي عندها لابوراتوار كيدي ليها داكشي السبيطارة تيجيب لها تحاليل وداكشي قالت ليها انت غادي نخلص لك واحد المدرسه وغتولي تهز انت الدم وتعلم وتدير لك لابوراتوار تاعنا. ما بغاش عطاته الفلوس ما مشاش خلص المدرسه، وليت انا عطيته عاوتاني باش يخلص المدرسه، مشى معاها. ملي شافني انا خدامه، ملي كنخلص الاولاد المدرسه كنصير على ولادي خبزه ما كيزيدهاش للطار وكيجي دابا انا كنطيب لولادي ولا نجيب لولادي ولا داكشي اللي جبت من الخدمه وكل ولادي ما كنخليش دورو. كنقول لك لا، علاش انايا عزلاني كيبدا يضرب فيا؟ كنقول لي انا بغيتك انت اللي تهزني انا ولادي، مادام لحقتيني بهاد الخدمه بحال هكا عمرني ما خدمت حياتي في الديور، لحقتيني ونخدم في الديور. ولكن على كل حال انت بعد الحمد لله راه بحال قلت ديالك بالحلال، لقيتي الناس اللي تيازروك، في شحال من حاجه زعما ايجابيه واخا داكشي، غير ما فيهاش القوامه ديالو هو كراجل باش يقوم بك، انما انت واخا داكشي على كل حال. اه كان كيدي لك ديالك، كيدي لي ديالي مره وما بقيتش كنوض. الجيران قالوا لي خصك تمشي تديكلاري بيها، راه غادي يقتلك، خدا لي فلوسي. ملي ما بغيتش الاول نعطيه جلس كيضرب فيا فعطيتهم لي، ماشي مره ماشي جوج. صافي خدم ديك الشهر وانا صعيت مع الولاد والخدمه، الولاد الخدمه المدرسه والطريق بعيده، انا نديهم عند ماما. جلست انا وياي قلت دابا ما انا غادي، ديك الساعه كان كيشوف الدراري وداكشي وكيشوفني انا نهار ليا فولادي ربما كان غاير ولا شي حاجه، غادي نشوف بيضا. واخا هكاك ديما الطرق ديما صداع، اعطيني انا ما عنديش، انا ما خدامش، خصك انت تعاوني معايا انتيا. قلت ليها انا ملي انا كنت ما خداماش وكنطلب لك غير شي حاجه، ما تكون عندك الفلوس وما كتبغيش تعطيني، علاش ما شفتيش هادشي دابا عاد وليت انا نصك ثاني شحال هادي، علاش ما كنتيش نصبي ثاني وكون غير غادي تبغيهم لشي حاجه مزيانه نعاونك فيها باش تمشي تكمي؟ لا قلت لي انا نخلص لك، لكن شي نصح نتعاون معاك، نطلب الدار ما يعاونوني وتقطع داكشي، اما باش نعطيك باش تكمل ما نعطيكش. صافي وبقينا بحال هكا دار رمضان، صافي ضربني شي ضرب خايب، لحقنا الشنطه. شنو كان طرا بيناتكم انت وصلتوا لهاد الحالة هادي؟ شي حاجة الإسعاف، جا عندي خويا و أنا اللي كان صير على راسي، ملي جا خويا صيرت داكشي وهو كيجلس غير تنيا صوتو ديالو تنيا، في يوم من الآخر هو كيعس حاليا في العزة، سيكيريتي، أخويا قالك علاش مني جا خوك ما علاش الاحترام اللي كتكنيه لخوك ولعائلتك مني كيجي وكتفرحي بيهم، علاش حتى انا نهار اثنين ما تفرحيش بيا هكا؟ صافي بقينا هضره، خويا لا جا كيجي عندي غير مرة في شحال، وخويا ما دايرش ليا شي حاجة اللي خايبة بحال كي كدير ليا انت، بقينا في هاد الهضرة فبدا كيطلع فيا. دخلوا بيناتنا غير جيران، غير السيد اللي كاري لي هو اللي طلع صدقته، هو خدا ضربه في الجبهه ديالو، انا خلاني كامله زرقاء. صافي مشيت ديك الساعه، مشيت انا الشنطه، هادشي خلا خويا تا مشى، عاد بقى مظهر مشيت لاريت بيه. صافي بدا كيطلب فيا وهادي وسمحت ليه، ولاني واخا هكاك ما بغاش داكشي اللي فيه فيه، ما كيسيرش عليا، ما كيسيرش على ولادو، واخا هما في دارهم في دارنا، وانا اللي كنصيفط ليهم داكشي اللي قديت عليه. كنقول لك علاش تصيفطي ليهم؟ كتصيفطي لداركم مش ماشي كتصيفطي لولادك ما تصيفطيش هذاك الشيء زايد فينا لا هادي خلي هادي خلي هادي صافي هاد الشيء علاش حنا ديما مضغطين هذا شي حاجه اللي هو اللي خاصو يتكلف بها ومعاه وناس شحال من حاجه ولاني ما دابا انا دابا في كازا وكاينين معايا وليداتي وخدام عند واحد السيده وقابله عليا انا وبلادي هو ديما كيعيط ليها ديما انا قال لي بغيت نشوف الدراري قلت لي مرحبا غادي نديهم عند انفي وغادي نجي نتلاقاو عند انفي قال لي لا نجي عندك فين كاينه لا دابا خايفة من ايش؟ خايفة منو إلا مشى تعرفني في البلاصة اللي أنا كاينة خدامة فيها هو مراد ديالو أنه يخرج عليا من أي حاجة كنبدا فيها كيبغي ما يخلينيش فيها خاطر يلا اللي شافني مرتاحة فيها و... ولادي من شهر 11 في شهر 11 نصفي ولا شنو انا مفروقه معاهم يلاه دابا 15 يوم باش انايا جمعت انا وياه شكون الاولاد؟ اه على فين كانوا هما؟ كانوا عند ماما دابا عاد كريتي لهم كريوتهم وداكشي؟ لا ما كريت ما حتى شي حاجه انا داكشي باش ما بغيتوش يعرفني البلاصه اللي خدمنا فيها عطاوني السكنه السيده اللي خدامه عندها هي اللي سكينه سكنتني معاها في انا وولادي وعائلتك اش كتقول في هادشي؟ عائلتي ما باغينوش عائلتي كيقولوا لي تفرقي منه احسن ليك دارنا كيقولوا لي ما تخدميش داكشي باش انايا بقيت معاه حس ما خلاونيش نخدم المرة الأخرى فاش رجعت ليه حيت ما خلاونيش نخدم داكشي باش قلت غير رجع عندو غادي نبدا نخدم وغادي نبدل حياتي حنا دارنا سمعية ما فيهاش الخدمة ما فيها ما عندهم واحد العقلية لا خدمة البنت في شكل وهادي وما بغانيش أنا كاع نخدم وانت كنتي دفعتي هذا الرجل اللي تعالج من الإدمان وحاولتي معاه وداك الشيء حاولت معاه ودابا قلت لي تعالجتي من الإدمان غادي نرجع لك ما تعالجتيش أنا عطيك تالمور راه كبير غادي ندفع الطلاق ديالي ما نبقاش نقدر نعيش من أكون جات بحال هكا منين انت شحال داز على الكلام بيناتكم؟ يالله مرة رمضان ولا يالله دابا مرة رمضان باش خرجت عندو أما هاد الهضرة أنا باقا عندو قلت لي أنا نعاونك تمشي لشي مصلحة ولا شي حاجة ونبقى نجي عندك أي حاجة بغيتيها نجيبها هادي نطلب دار مالك يعاونوني إلا كان بالخلاص نخلص بأي حاجة بغيتي نعاون معاك شي حاجة اللي فيها مصلحتك حيد سيدي كدير اما باش تقول لي عطيني بغيت ندير هذا المشروع ولا هذه هذيك انا عارفك ما غاديش ديرها لانك تقول سي صاحبي تمشي تكميهم هو كيقول لك لا سدي عليا وجيبي ليا كل شيء حدايا ونبقى سدت عليه غير السكنه ديالنا قال لك وغادي يقطع ذاك الشيء ما تسقطش فيه مادام عزل راسو وما بغي يخرج يشوف الناس ما بغي يشوف حد هو بالنسبه ليه عمار تراسو صافي هي اللي كتهمه بالنسبه ليه كل نهار لا هادشي قال لي سدي عليا مني غادي بغيت نقطعو بهالطريقه قال لي سدي عليا وجيبي لي كل شيء عندي وصافي غادي نقطع قال لي انا قلت لها الطريقه ما غاديش تقطع بها باش عرفتك انا راك ما جاش عندك شي حد غير منشر جمعتك داك الشيء اللي كتكني صوني غير على شي حد ما تقتش فيه وصافي قلت لي ما صحه نثق فيك نقول لي سبتي عليا في الدار وغادي نتعالج راه ما يمكنش. دابا هو كيقول لك نجي عندكم انا هادي انا ما بقيتش ندير صداع ما بقيتش حتى السيده اللي انا خدامه عندها قالت لي الا راجلك بغى يجي عندك ولا شي حد يجلس كاع معاك يجي ولاني انا هو فيه المشاكل وليت كنخاف خافت يلا بديتي خطيوه كترسمي فيها عاوتاني الطريق الخدمه ديالك يجي ومامنه وليداتك وحداك وداك الشيء ما مشتتين وداك الشيء ما مزلعين وليداتك بعدا حداك جا معاهم قلتي اللهم بعدا رابحه راسي ورابحه الامان ديال الوليدات راه ريت ما هو يتعالج ولا يشوف ولا يعطيني ضمانات فعلا على انه مشى لطريق العلاج انا مبعدا عليه دابا ومبعدا على داك الاداه ديالو دابا حاليا كون كتشوفي غير التزامات داير معايا جوج التزامات بالصير ديال الدراري والتزام بعدا من الضرب ولاني الضرب مر الالتزام ضربني والصرف ما كاينش الصير ما كاينش الصرف من نهار بديت معاه كل نهار بديت معاه كل مرة كنقول هاد المرة حنا الخدمة ديالو هما اللي كيهزوه حتى النهار يخرج من عندك خليك معايا لحظة وأنا راجع نتواصل أنا وياك الأخت مريم من مدينة الدار البيضاء هذه الوحدة ونص على عتير إذاعة أم أف أم سمير الليل مصطفى الهردة وعادل محمد في الإشراف على الإخراج. دابا أنت يا أختي مريم كتقولي لنا واش هذا الحل اللي جئت ليه أنا هو السليم اللي قلت له ولد الناس شوف غادي تحيل راسك على العلاج مرحبا باش يمكن لي حاليا نقرب ليك وانا ما عنديش ضمانات بانك انت قادر على التغيير حيت حتى حاجه ما غيرتك من داكشي اللي كان شحال هذا وامنت لك حياتي شحال مره وما عطيتي وعدتيني وما وفيتيش واش هاد الطريقه دابا حاليا اللي دايره انت هي الطريقه الاسلم ولا شي طريقه اخرى انت زعما كتطلبي المستمعين واش هادشي اللي انت مختاره حاليا هو الشكل السليم دابا حاليا عرفت دابا انا حاليا مرتاحه واخا بعيده منه هو مرتاحه مادام انا معايا وليداتي عايشه في بلاصه مزيانه كلشي موفر ليا ولادي بعدا معايا ولادي 6 شهور ولا من شهر 11 هما بعادين عليا صافي كنبات نبكي ونضل نبكي واخا كنمشي للخدمه الناس كيتعاملوا معايا مزيان اللي كنت خدامه عندهم فالطات ولاني ما مرتاحش من جيت ولادي بعد المره 12 ديال الليل كنبدا نصوني على ماما ياك ما راهي انا مخنوق ياك ما راهي انا مريض وعنده الحساسيه صافي كيجيب لي الله غير الى كنت انا مريضه كنقول راه ولدي مريض الله يحسن العون الله يحسن العون ماشي سهل دابا مرتاحة حيت وليداتي دايرين بيا الحمد لله لأني هو ما عرفتش اش ندير معاه هو ما عرفتش واش نطلق منه ولا نبقى مع ولاد كتجيني شي حاجة لي صعيبة ما باغيش يتبدل ما باغيش يتبدل وحاليا العلاج ما عطيش طريقه له ما باغيش هو يمشي للمصايك كيقول لك هو هذا الشيء اللي كان كمي باش نولي عقلي يا الله نفهم الناس اللي كيهضروا باش نتفاهم انا والناس هكا مبررات بزاف الناس اللي كيكميو تقول لك انايا راه ما نقدر نتقانى مع الناس ونتقاد انا وياهم الا ما كنتش كامل لانه الا كنت كامل نقدر نتعاود انا وياهم ونقدر يقدروا هما يفهموا اشنو اللي في بالي ويعرفوني ويعرفوا علاش حيت بالنسبه لي هو الفكره اللي كتدور لي في راسه كيكمل لانه وضعيته ضعيفه لانه ظروفه خايبه ولان كاع الحوايج السلبيه كيخبيهم في ديك الكمايه ديالو لا هو كيقول لك كامل باش نتفاهم انا والناس باش العقلية ديالهم هما ديما الناس كاملين العقلية ديالهم مختلفة عليه هو راه مختلف على الناس كاملين هو فوق الناس كاملين خصيكمي باش يلاه تولي العقلية متساوية مع دوك الناس هو أحسن من كل شيء وأكثر حاجة صافي دارتني أنا قهرتني وعذبتني محنتني هي الضرب ضرب بلا محنة ما كيحنش مني كيكون يضرب فيا بلا محنة ما عرفتش هو كيكون ديك الساعة مقطع كيبدا غير يضرب قطع فكيمشي كمي ويجي عاد يبدا يضرب سامحي ليا واش هاد الحالة لين وصلت عندي سبابي انتي سبابي كون ما نقرتيش عليا بزاف ديال الحوايج كيقدروا لي تبدا انتي بديتي كتهضري بزاف انتي ماشي كتقولي غير كلمه وتسكتي كتبقاي تهضري بزاف داكشي باش كتوصليني انا لهذا كان سعر كنشعل كان ولا هادي مبررات بزاف ديال الناس اللي كيكملوا ولادو بجوج نهار حملت بالدري الاول اللي عنده دابا 4 سنين وشي حاجه قال لي يا خصني ندير لي تحاليل مشيت لداركم تقسي حامله مني حملت بالدري الثاني نفس الهضره وهذا الشيء هو اللي انا مني خدمت وعندي فلوس هو ما عندوش ما كان ما عطيهش انا كنفكر هذا الشيء اللي كان كيقول لي ما كاين شي واحد اللي انا عايشه معاك وواحد البلاصه اللي غير انا وياك كان ماشي معاه غير الفير غير انا وياك في ديك الفيرما وتهمني لا كتمشي لداركم كتجي حامله هادشي في شكل قلت لي اجي ندير انا وياك تحاليل ولاني غادي نسني ولا قضيه قدام القاضي تحليله بطلاقي انا لا حول ولا قوه وتحط صير دوك الدراري كل مره الاولى كل مره الثانيه فيه دور فيه دور مني كنجي عند امو نشكى عليها نقولها خالتي راه قادي وراه تابع كان كيقول لي هاد العلاقه عادي صافي صافي ماشي شي حد اللي غادي وكي يزيدوا فيه عليا راه قلنا لك ما تخليهاش تخدم خدمات ودصرات خدمات ودارات وبزاف دراري ما كيحنش فيهم كاع على كان ولدو مريض كيقول لي راه غير كيمثل الدري شابهك انت يا بطاله ولدو هذا كيقول لك اش غادي يدير فيا انا مادام ولدو كيقول لي هكا صافي داكشي باش انا صافي عييت عييت دابا راه مستني سيف ولا وريني البلاصة ونجي غير نشوفكم وتوحشت الدراري نشوف الدراري وانا راه ما نعاودش اللي مرادو يشوف ولادو في أي بلاصة بحال أنت عندي بحال عندي أنا بحال في الدار اللي خدامة فيها راه بحال غادي تشوف ولادك غادي يكلسو معاك لا قال لي البلاصة اللي خدامة فيها هي اللي نمشي نشوف ولادي مادام أنت ما تثيقاش فيا أنا ما بغيتش كاع نشوفهم سكت تعطيني الثقة كان ماشي الهدف ديالك انت تشوف ولادك الهدف ديالي يشوف وتعرفني فين كاينه انا باش تبقى ديما تجي تزعجني وتعنفني لا غادي اول حاجه غادي يشوفوا الناس زعما ما كايناش غير انا شكون اللي باغي الصداع كاينش غير انا من غدا يصبحوا مخرجيني هو المراد ديالو باش انا ديك الساعه ملي غنشوف هكاك غادي نشوف ثانية خير راسك عاوتاني وترجعي للدار غادي نجلس في دارنا غيجي يردني غنرجع عندو علاش حيت انا ما ولادي واخا هكا كنبغيهم البلاصة اللي نخرجهم فيها البلاصة ما بغيتهمش يشوف شي بلاصة بحر شنائية بغيت طازة ولا رباط بدا المدينة ماشي بحال داكشي باش هو عارفني ولادي بغاهم يكبروا في بلاصة مزيانة ويقراو وعارفني كنخدم على قبلهم وعارفني في الشمائية ما غاديش نخدم غنشوف ثانية غادي نرجع عندو يدير ليا باش يخاف مني مع هاد الناس باش انا يرجع عندو هادشي اللي كيبان ليا انا واخا شكرا خويا. واقعيا حنا استمعنا بامعان لك لالا مريم والسي راه كيتصنط وغادي يكون سمح. اييه في 2011 تزوجتي من عمر هذه العلاقه الزوجيه اللي دامت 6 ديال السنين، كنتي حريصه فيها على انها تكوني مع راجلك، ولكن للاسف الادمان ديالو كثير من الصور على كل حال اللي خلات حياتكم هكا مبعثره، ولكن كيف ما كان الحال انت مامنه راسك من من من بزاف السلوكات اللي كتشوفيهم في حياته معاه. شكرا لك مريم. على التواصل ديالك. هذه الاخت مريم من الدار البيضاء، لعلها كتستوقفنا عند مجموعه من المؤشرات والعلامات الباصمه في سلوك المدمن. طبعا هي قالت لنا من تزوجت الرجل ما كانش باغينو الاسره، يمكن سولو على المحيط ديالو على الوضع ديالو، هي هادشي ما كانش عايره اهتمام كبير. تزوجات من 2011 ست سنين باش تزوجات، جا الولد الاول، المشاكل اللي طبعا لقاتها مع المحيط الاسره ديالو، لكن الشاهد ان هدف كل هادشي كله هو انه عدم القدره ديالو، كل ما كاينش بعدا الاستقرار، كل مره فكنت قلنا من فيرما لفيرما من بلاصه لبلاصه، اجي هنا خدم هنا، استقر في الدار، سير كري في قنتخور، سير سكن في هاد الفيرما، هكذا عاشت الحياه ديالهم، ما فيهش جو، ما فيهش استقرار. جاو هاد الولاد في الحياه ديالهم كازواج، ما الفاتش بيناتهم هاد الحياه، لانه لقات هي مسبقا واحد الراجل اللي ساسو الحشيش، وخا يخدم وخا يردم كيلقى راسو الادمان عاود فكوا فيه ديك الافكار السلبيه، خاصه لما المراه استشعرت باللي هاد الوضع خصو يتعالج، خصها تمشي تخرج تخدم لعلها يمكن تعاونه ولا تكون ازر ليه. صافي بدات عنده ديك الصيغه المتعاديه اللي كتحقق كون انه راه عنده الدراري راه هزاهم المراه، عنده الاولاد راه كتجيب لهم المراه وتخدم، هو بالنسبه لي خصو يشعرها باللي هو باغي يتعالج فقط في الدار، يمكن باساليبه بالتواءاته بالثقه اللي شحال من مره عطاته، ولكن في كل مره عند السيده اللي مشات كتخدم عندها اللي حتى هي جابته خدماته، وديك الفتره اللي كان مشى باش كي ينحرف، يعني مجموعه ديال السلوكات دابا الان قدرت انها تنفذ براسها اللي باش يمكن تكون عايشه في واحد الدار اللي خدامه فيها على وليداتها، ماشي بحال الوضع اللي كتعيشه. نفذت براسها قالت انه على الاقل دابا كتشوف وليداتها، حيت كانوا مزلعين وليداتها طبعا كانوا ماشي تحت التربيه ديالها، والحمد لله هذه القضيه الاسر الممتده باقي مازال كتجلب المصلحه لبزاف الاسر لما تتكون شي وضعيه فحال هكذا مقلقه. خلات الوليدات ديالها عند الام ديالها، واحد الوقت جابتهم لانه لقات السيده حتى هي يسرات لها الامور ديال هادو مجموعه ديال الاشارات اللي كتجمعنا وكتخلينا فعلا كنستوقفوا نفوسنا عند المراه باغيه لانها تحضن هذه الاسره، باغيه تحضن وليداتها، باغيه تامن نفسها، حيت الشيء اللي كانت وهي عسيره في وضعيه هشه كبيره وما كانتش كتنمي واحد الرزق اللي تقدر تدبر به امور ومآلات حياتها، كانت كتسمع الكلام المهين والمشين ديال نديروا التحاليل ديال اساليب العنف ديال الصور اللي كتهينها هو ما مقطوع ما كاميش، كثير من الامور حقيقه اللي اشرت عليها هذا المستمعة الكريمة صديقتنا مريم من الدار البيضاء من عمر 6 سنين من الزواج، تقريبا يكون في العمر ديالها واحد 27 سنة، ويكون في العمر ديالو واحد 33 عام. هذا هو البوح ديال الأخت مريم، وحنا كنتواصلوا مع أسماعكم ضمن هذه الفترة هذه الأثيرية الليلية المباشرة اللي حنا فيها في ليلة الثلاث صباح الأربعاء 12 أو الأحرى جوج غشت 2017 تسعود ذو القعده 1438 في هذا اللقاء السهل المباشر من تواصلنا في الثلث الثاني لحلقتنا التواصليه الثانيه من برنامج سمير الليل على اثير اذاعه ام اف ام، مصطفى الهرده وعادل محمد في الاشراف. السلام عليكم. وعليكم السلام. احلام. كيف لاباس اختي انت؟ الله يبارك فيك الاحلام. كيفاش لاباس؟ الحمد لله اختي. انا بصراحه مرتبطه شويه. مرحبا بك خدي الوقت ديالك وحنا متاهبين نسمعوا لك من بديه ديال البوحه ديالك حتى ان شاء الله نوصلوا معك الشيء اللي انت بغيتي تبلغيه لنا. اولا بعدا كنشكرك على هذا البرنامج. مرحبا اختي احلام. اشكركم صراحه تستافدوا بزاف من مشاكل ديال الناس وبزاف. نعم اختي احلام. شحال سنك انت يا احلام؟ انا دابا عندي 30 سنه. نعم اختي. اولا انا عندي مشكل مع راجلي كنت هضرت معكم ديجا. شي عام هادي تقريبا. احلام ماشي انت اللي كنت قلتي لنا انك تبتي على راجلك الخيانه و يا اخي انا ماشي هذا هو المشكل اللي عندي. ودابا يعني المشكل كبر. جا قلت لك المشكل كبر كثر ماك. وللاسف يعني كانت ديك من ديك الخيانه ديالو انت كنت كتديري بحد العدد ديال الحوايج اللي لا يمكن ماشي انا. لا زعما كنتي كتقابلي ديك الخيانه ديالو باللي انت ما كنتيش عاجبك الحال وما اي هي انا صحابني زعما شي حاجه اخرى. لا لا كنت انا كنواجهه يعني ما كنقدرش نصبر. وكان هادشي كاع يخليك انت يعني يعني كتلجئي مع انه تيعنفك. لا لا ما زعما هو ماشي من ديك النوع اللي زعما كيضربني ولا هذا المشكل ديال البليه هذا. البليه. انا عندي مشكل يعني كنت دابا تقريبا هادي عامين وانا في هاد المشاكل من نهار اللي ولدت. وكيعرف البنات بزاف. وهاد الشيء كنتي لاحظتي عليه في واحد الفتره من بدايه الزواج ديالكم؟ احنا من الفتره ديال البدايه يعني كنا زعما عايشين هانيين بلا مشاكل. كان يعني كيعرف لا تيعرف شي حاجه ولكن كان تيخاف مني وتيحترمني ماشي هي تخوف. كان واحد الاحترام بيناتنا. ممكن تيخبي. اييه. انت ما كنتي يعني انت ما كنتي تضايقيه في شيء هو حتى هو كان كيخبي. انا كنت اصلا كنت نحبلو وتنخسر وكنت هي غير في راسي ولكن كان تيبغيني بزاف وكان تيحترمني وقدام عائلته وقدام كل شيء. المهم انا وقع لي مشكل كنت حامله. شحال دابا تزوجتوا انتوما يا؟ وهذي اربع سنين خمس سنين تقريبا؟ سنين. ست سنين. المهم انا بقيت دابا عندي بنيته. المهم كنا عايشين هانين وكان تيشطر مني كيقدرني كيبغيني ولكن وكان المشكل انا ما عرفتش من الناس من نهار اللي ولد نهار اللي حيت انا كنت نخسر والطبيب قال لي يعني خص راجلك ما يعني المهم تبادي عليه باش يكمل لك ديك هذا وهذا هو علاش وقع لنا حنا المشكل جا هو ما بقاش وقالوا المهم انا ولدت بنيته نسكن لها بنيته درنا العرس مزيان درنا السابع اللي السابع مزيان بالجوق بكل شيء ديك الشيء مزيان من موراها راجل حطيت شي راجل ونزل شي راجل وبقى لا يديها فيا لا يشوف لا زيت لا يقرب ليا لا حتى حاجة كنلقى عندو الميساجات في الواتساب كنلقى عندو يعني واش ديك الفترة اللي كنتي بعيدة عليه هي اللي خلاته يكون عارف كاع يكرهني كاع بحال اللي ولا في الزنقة مبقاش تيها كاع فيا بحال اللي شي ختو ولا ما عادش المهم بحال ما كايناش. المهم انا فاش تنهضر معاه يعني بحال تيسحبني زعما راه غير شي حاجة لي كنقصب لي كان هذا مبقيتيهاش ليا تيقول لي راه مبقيتش نحملك هز عليا مبقيتش باغيك. المهم ملي نقلب له انا التليفون واش كاين شي حاجة عندو كنلقى الميساجات لي فيديو د البنات وبزاف ديال الحوايج. من موراها انا منين واجهته قلت له زعما انا بقيت عندك ما تجيش وما تهدر على هذا المستوى وتهضر مع البنات هكذاك وهذا طحت على المستمع هذا هو زعما اللي اختاريتيني فياز، وكنتي كتعرف شحال المحتوى اختاريتيني انا، وكنتي كتقول لي بغيتك وداركم كانوا باغيين جوج، قال لي كنت صور انا ما بقيتش باغي والحله بغيتي ديري اهل سير الحل بغيتي نديرو معاك، قانون راكي كتعرف فيه وانا بصراحه لحد الرجل كان بغيت بزاف ما قدرتش نتبارك معاي، يعني حاولت نمشي لدارنا ولكن ما قدرتش، يعني ساكلي في روحي ما عرفتش، دابا انا ما عرفتش باغي ندير، عندي بنيته هو صار عدلة يعني مالي فينا في الدار ممكن ما يمشربني، ولكن حاجة وحدة هادي عامين ما محاديكش ما تيتلفتش ليك عامين، دابا بنتي شهر 10 تكمل عامين وقسم بالليل عامين، وين كنمشي لعند ولا كنهضر كنعزل عليا تا البيت كيقول لي لا ما بقيتش باقي، انا ما كنحمس تقف بيلي يعني كان أكل كل شيء، كان حاسنا بالعلاقة لأن الجميع كل شيء يقول لي كان فينا رزقك الله برازل لا في الزين ولا في الصغر زعما متواتي ما بديتكم شحال دابا عمره هو؟ هو عنده هو 82 دابا قدام عائلته يضحك معاه، يعني كنكونوا عند عائلته يضحك معاه، هي بينك وبينه ما كاينش التواصل، ما هو ديما تيبين للناس على انه انت معاه في حياته صافي، ولكن بينك وبينه ما يحاديك ما يقرب ليك ما يباشرك الا بالشق الانفس منك هذا الشيء تشوفي تزوقي فيه وتطلبي فيه وداك الشيء. ما كيقرب ليش وخاصه ما كان يعني كنزوق فيه ولا كان هذا راجل، يعني كنقول انا شنو هو المشكل اللي بيه، ماشي مشكل وقع له انا على نيتي ولا ما يكونش مشكل وقع له، ولكن كنعرفو بالله هو راه مع البنات، هاد البنات كيصح معاهم لهاش دابا ما عرفتش شنو ندير. دابا واقعيا انت ما تبدلش في حياتك معاه حتى حاجه مني عيطتي لنا الى حدود دابا. انا من زمان صغيره وهي تيجي كنشوف شي بابي تيضيع وهي تضيع، دابا كنقول لي لا بغيتي تربي هاد البنت هانتي انا جلست ربيها، ولكن شي حاجه تولي بيناتنا مستحيل، ولكن انا ما نقدرش يعني نربي راه شاد عليا ويني كنخاف من الله ما نقدرش هو حياتي، يعني كنبغي هو برضو كنقول واخا تفرغت انا عمرني ما نبغي لي واحد من غيرو، فاش نقولو انا راه ما نقدرش فيا، يعني وليت نقول راه ما نقدرش نعيش بحال هكا انا وياك بحال شي. شنو السبب زعما اللي مخلي حياتكم دايره هكا؟ انت زعما كنتو مزيانين مع بعضياتكم، كنتو شنو واش كان تيبان له ديك الفتره ديال كتولدي كتخسر لك الحباله كت لا كان من مور، يعني كان من مور الحباله ما مكنش نخسر، هو اللي كان تيصبني ما كيشوفني تنبكي، هو تيصبني تيقول لي ما كانوش تخسر رزق وانت خاصك تكوني قويه وتكوني تامني بالله، يعني هو اللي كان ماشي المشكل انني يعني انا راه كنت نقول لك شحال انا فاش كنت حامله هو كان باش يسول شي طبيب قال له يمكن لك زعما تقرب لي لها ميدي 4 شهور تيكون البيبي زعما كاين كمل بدا النمو ديالو شويه تي تي تي انا لا انا بقيت يعني صافي الفكور اللي كانت تيخسرو اللي كانت يعني بحال واحد الحرقة ديال الولاد عندي بحال اللي عملتو تا هو فاش كنت ديك الحرقة كنقول له لا، يعني داز معاه واحد النهار ويحلف عليا قال لي عمرني ما نقرب ليك يا هاديك موراها انا واخا هكا كنا يعني عايشين هاني تنضحكو كنجلسو يعني كنضحكو وعادي وهذا، ولكن ما كانش داير في قلبو ديك الشيء، واخا حلف انا ما فهمتليش زعما راه غي راه هذه الحلفه غادي تكمل غادي تطول هكا. المهم فاش ولدت عاوتاني كان فرحان بيا فرحان بالبنت دار لي سحب. المهم هي هذيك ما دهزت موراها هذيك ديك شهرين وهذا الشيء صافي كنشوف فيه صافي بعد مني كاع في خطرها مابقاش ثقة فيا كنقول انا بعدو. هو واحد النهار كيقول لي انا راني مريض راني بيت عندي شي فقيه وقال لك مريض قال لي مريض وهذا ما خصكش دابا مرضتك وما خصكش تقرب ليا هاودي انا هنيت يعني بقى فيا ولا ما شفتش كيرد لك داكشي اللي انت درتي في الاول. من موراها يعني السيد السيد راه داك ملي كنقلب له نظن المشاكل على البنات كان تيقول لي شوفي لا ما تبقايش واحد المعزه ما تبقايش حفظ لا حفظتي راه كتلقاي شي حنس بقايش قلبي لي في تليفوني فقلت له اذا ما عندك انت شي حاجه وليش في الأول يعني أنت كنت عارفة أنا شحال واحد من عائلتنا كان باغي دابا كان يعني إلا تكون شي سبتك أنت أو بغيتك أنت وما ندمت زعما على جوازي أنا ما في لا بليا لا حتى حاجة كيف هي وحدة ديال تعزات يعني شافو اللي شافو على عائلتي ويقول لك راه الله يعمر عقله طيب وولد الناس ومزيان ومأدب ومخلق ولكن معايا انا هادي عامين يعني هذاك المراه رحمو هادي 30 سنه عمري ما دقت المراه بحال اللي دقت هاد العامين كل هاد الراجل ما كنبغيهش ما غاديش يهمني نربي بنتي بصافي لكن انا ما كنبغيش ننسى. والحياة ديالو اليومية كيفاش كيدخل الدار بكري كيدخل معطل خدمتو كيسوق ليا عندي كل مرة معيش ولكن على الأقل تيسالي مع سبعة ثمانية كاع هو يوميا كيدخل كيتسلى كنبقى أنا لا تنعتصبش متنعتصبش كنبقى نبكي كبير لا مكنيش النهار لي مكنبكيش لا بالليل ولا بالنهار ولا بالصلاة ولا في أي وقت كنتلقى نقول يا ربي لما تهدي عليا هذا هو الطلب ديالي وترجع الماء لمجاريها معرفتش شنو ندير وهدرت حتى مع البنات اللي كانت تهدر معاهم يعني ماشي وحده ماشي جوج انا غير كنت قلت انا كفالة هادي قلت الا حسبت لي شحال منا ما راه غتبقيني بنت اللي مقيده في الجوج كل وحده اش كتقول لك كاينه اللي كترد عليك باللطف كاينه وحده اللي كتقول لك كاينه وحده اللي بعدا كتبرد عليا قالت لي سمحي لي اختي والله ما عرفت نجوز وكاينه اللي كتقول لي ومن بعد وقع فيك الخير ولقاك فيك الفايده ما عنديش كل ما يخرج برا وجدي قسما بالله يعني خلق الله من يشاء جيت له هذيك الواتساب الى ناس منهم الف درجه اللي بصوره بكل شيء يعني ما هذيك خلقت الله وانما هذا واقع ولكن كنكون علاش شنو هو اللي سمع انا مقصره في كلشي يعني يعني خواتي تقول لك كيقولوا لي فهم انت كنزي وانا نقول لك انا ما عرفتش شنو ندير اها وما حاولتيش هاد الايام مثلا تفتحي بلي هادشي راه طوال وما قدرتش انا هادشي كثير عليا انا عرفتيني بلي كنبغيك عرفتيني بلي باغي هاد الحياه بيناتنا تكون طبيعيه وما بغيتش انا هاد الحياه زعما اللي تقدر تخلينا وياك بجوج نتفارقوا بسبب انك كتهملني وما مقصرش في حقي ولا انت تعطيت انت حد باش انت ما تقصريش في حقه ولا تبيني ليه العكس ولا ما قدرتيش زعما انك هادشي كله ناقشتو فيه كله يعني ما كنخرج حتى النتيجه كنخرج والو نهار اللي كان اش كيقول لك تيقول لك ياك انا قلت لك راه ما نحاديك ما نقرب ليك ولا شنو يعني الليله اللي كان بدا زعما الموضوع انا اللي كان كنخرج حتى النتيجه كنت مريضه مصحطه قدرت شنو كيجمع الليلة تي كتجيني في القصر وكنقول انا هذا يعني راجل اللي بس انا اللي كندرس تاع القلب هذا كنكون راجل راه ماشي واحد بالزنقة كنعرفو كنت لا راجلك علاش كنقول هذا يعني راجل نقول له مثلا صغيرة من كل سنة كان تقول وانا بغيت نعيش مين يكون يكون في الاول انا ويا ما متفاهمين ما تقولي بعدا راه ما متفاهمينش ولا معيشيني هاد العيشة من الاول غادي نتقبلها ونقول الحمد لله ودابا تنقول الحمد لله وانما يعني كنت انا وياك واحد العلاقة زوينة كنت نبغي نشوف وعارف اني عارف اجي كامل قلت له لي ما بغات صرت لي يعني كنقول انا هذا في شي حاجة خايفة ولا شي حاجة ممعونة فيها وما شي حاجة محبا كنت صلاة اللي ما كان اذا كنت بوست على الدوت ما بغات صرت لي يعني ما بغات صرت لي نشوف هلي واحد الحرقة بقلبي ما كيعطيك جواب ما كيعطيك خو كلامك تيقول لك المهم انتي اللي عجبك انا بالنسبه ليا هكا مريحني وما قابلك ما حاملك ما كيقول لي انا كاع انا نخرج لك كاع من هاد البيت ونخرج لك من الدار شحال مره كيبغي يخرج يا نهار صافي مقاتي تسالي شدي ما بغيتش نطلعيش يعني في الزنقة اللي موش خيالي حاجة زوادون كيبغيهم وانا اللي مرضت ونقية ما كيكتبكيش ما بغيتش نطلعيش وفي هاد الهضرة ما قدرت نقولها لها ماما ولا للزواج لأن ما قدرتش نعاود لهم هاد المشكل اللي عندي يعني لقيت واحد بمرة بس نقوم صعب معه وما بقوت اللي ما يعني بغى نقول شي حاجة ولكن ما قدرتيش يعني مرأة بعيدة عليا عاود لها مشكل زي قالت لي أنا عندي مشكلة مع راجلي وإنما بحال هكذا بارك لي صبرتي هاد العماين قالت لي أنا كندابز وكنعرفو كيف صدي ليا وإنما عطيني حقوقي يعني على الأقل واحد النهار كيمشي في هاديك الهموم كاملة قالت لي ما نسينا يعني عماين متابعة المشاكل كلها راه باغاز ليك كيزيد العافية تسهل فيا عندي مشاكل بزاف دابا كيكمل عليا كيقول لي شوفي الا كنتي باغا تربطي بنتك هانتي هانتي هنا ما كانتش حاجه بيناتنا راه مستحيله بغيتي قلي بغيتي سيري ديري الحل من هاد ما بغيت عييت وقلت له صافي انا اصلا بقيت قدر نسمى يعني الزواج ديال الدر كيتسمى قلت له انا ماشي ديتيني بس توكلني انا كنت خدام وعيني بفلوسي واي حاجه انت باغا حياه زوجيه طبيعيه ما راجلك انت بغيت نستاخر ماما فاش انا ديك يعني ديك واحد يصلبني وما يحتمني ما عرفتش واحد من غيره كنت سكن الوقت فما سعيد الله يرحمه مكم اني ما قدت ندير شي علاقة لكن علي بخلها يجنى وبغيت بكل قلبي أربع سنين وانا كان عارفه اتزوجته ما قدرت صحيح دابا عمر البنيته شحال دابا آمين دابا واقيلا المشاكل كلها دابا فاش قلت له انا ما بقيتش قادرة نستحمل الزواج ديال الثالث انا ما تزوجتنيش باش توكلني وتشربني انا بغيت استقرار بغيتني باش يعني بغيت نعيش حياتي مع راجلي بغيت نعيش بحال جميع الناس جميع العيالات مبسوطين معاهم في ظهرهم أما الدار ولا الحيط ولا الأساس ولا الساس هذا كيخدم الدنيا. خايف أنت يكون عنده غير بيت ولا صحاباتي إذا كان عرفهم كريم. وأنا أنا وسط وعايشين حياتهم كبروا. أنا ما كيدخلوش. ما كيخدمشني ما كيقول لي زعما تمشيش بوحدك. يعني عارفني باللي خدم في يدو. يقول لي سيري أنا ما كان حسنك سهل الخروج وقلت سيري ولا سيبتني مع عائلة تمشي بغاية بغي رجلك معاك وحداك وبجندك وعايشين دخولكم وعايشين خروجكم وعايشين حياتك هذا الشيء اللي بغيتي انت كمرة وما كيش هزي وزف الحد كيش هد كان عرفه ما خدام شو وزي قول لي خدام وكاك نصبر صافي قلتي برا اللي فيك كافيك من انك تقلبي على تصادعي معاه علاش خدام وعلاش ما خدامش انت كتقول لي بلي خدام ايوا صافي يعني بغيت كيفاش خدام الصدام بغيت نسافر ومعرفتش غندير كنت منا من المستمعين يقولوا لي شي حد انا عارف شنو غيقولوا لي يعني وحده ما غتصبرش على هاد الزواج ولكن انا صابره عارفه نقم فيها انت باغي تعطي افكار بغيتي افكار اللي تعطيك حدود كيفاش كيفاش كيفاش نتعامل معاه اما بالنسبه للطلاق ما كديش يعني شنو انا غنطلق نفسك يعني مراه مطلقه انا ما عندك مستوى ما قدرش نهبط ليه وعندي بس يعني مسؤولية ظل على طول الحال قدرش يعني نعيش بهذيك العيشة واخا انا عندي خدمتي انا غنوض نخدم وانما اصلا لما راه مطلقة يعني ديك المجتمع ديال مرة مطلقة يوم ما بنت وما كيحترمو راس واصلا البنات ما بقوش يحترمو راس وما حسش بعدهم كاين شي مرة اللي كتعيط لي كتبكي وتقول لك راني متزوج وما تصوبيلوش العرس ديالو وياك ما كتقول لي تيلا والدة معاه البنت انا نولد معاه عشرة انا صعبة تتعيط لي وتسبني حيت ما تبقاش يعني بديك الحركة بديك الفوق عيط لهم بعد ما طلعت عندهم كتعيطي وكتقول لي انتينا اصلا كو كان باقيك كو كان ما ديش يدير بليك ويفعل عليك ويسمع يعني ديك الهضرة الهضرة اللي سمعوني عمرني ما سمعتها صعيب صعيب ان محنة تعيش على الزوجة بهذا الكيفية صعيب مقوفة بزاف وني كنقول يا ربي كون كان يحس بيا ما كاينش شي وسيط هكذا في الأسرة قريب ليكم شي حد اللي تيحترمو تيعزو قريب من العائلة من الأسرة ومنك وداك الشيء اللي تقدري تتكلمي معاه بهذه اللباقة وبهذا اللطف تبارك الله لأنه تتكلمي معنا بمنتهى الأدب يعني واحد الاستحياء كبير بالنسبة لك كسيدة وكامرأة يمكن إلا كان شيء وسيط في الأسرة يقدر يكون انا اصلا طهلة يا عمر رسلة ولا امو كل شي كيحصر مقولي اصلا يعني امو اني ما ناكل الرز يدي سنين جواز كل صباح كان بوش لامو يديها يعني كان حصر امو بزاف وهو مزهو مالي عمر رسلة اذا قلت لهم هاد المشكل اكيد اخي ولكن انا اللي مرضيت من نفسي ما قدرش ما نعاود نبا هاد المشكل اللي بيناتنا هو كان باسخ الخبر غير ديال الزنقه داكشي اللي فاسد ودا وما خلالوش يعني كيغوت عليا وقالو خليني بنتي هنا وانت سير دبر راسك ولكن انا اللي مرضيتش نفسي وما كنتيش ماشي ما كنتيش نقولو تا ماما يعني اختي اللي هي اختي وما قدرتش نعاود لك المشكل خويا دابا انا هزت البيت انا كنعس وبنتو كي بنتو كيوفيها حقها تيخرجها تيلعبها تي بنتو كيبغيها يعني ما مهلا اللي فينا في الدار كيسمي في الدار كاسينا انا قلت لي في حاجة حاجة وبهدا اللي ما قلتش هادي هو المشكل بيني وبينه وكنت منك أستاذ مرحبتي هادي المرضو اللي ما يبقى ديها الله يخليك لك نتوبة اللي يصلي في المشكل حسنتي لك الممكن توصلك لك الممكن وتحاول تعاوني ربي ولا عزيزيك وحنايا انا ما نقول لك ربي ولا عزيزيك لو كان تحلي هذا المشكل حنا نتمنوا نلقاو اي حل اي سبيل اسلم على كل حال فاهمين انا بزاف ديال يعني راه مشكلتي كاين مشاكل اكثر مني والله اللي تيألموني يعني ديك المشكل كيزيدني مشكلة على ديالي انا ملي كنسمو كنتمنى ربي يجمع يسمى كل واحد وكل واحد ما قدرتش نتحمل هاد المشاكل يعني كنت في الظلمة يعني في الشوك يعني ما كانش قد مشاكل كنت خلف فوق راسي سمعتو كيهضر فيا ما يدينا فيا ما والو مسكينة دمر لي حياتي وكشفني وانا من سنة صغيرة ما بقيت ما قدرتش نتحمل هاد المشاكل كلها فعلا انت بصدق يعني قدرتي توصلي لنا احاسيسك ومشاعرك وشعورك كامرأة يعني هاد الغصة اللي في قلبك من جهة الزوج ديالك محروقة وكنقول يا ريتك وكان يحس بيا يحس بيا هو اللي درو غير الصوت ماشي كان كيبقى فيا وين والو ماشي كان باش تنكهبه والو ما كيقوليش الله يسامح هو اللي يبقى تاني والو الحالة دي ما كنا تزوجنا لشفني فهمتي كيوشيني وكيان دابا والو شنو ندير كنت من المستمعين نتمنى ان شاء الله كاملين اننا نوصل لاي نتيجه اللي نقدروا نشوف فيها كان واحد السيد الله يجازيه بالخير كان قال لي واحد الهضره وخا طبقتها ولكن والو قال لي تحقي براجلك ويلي واحد المثل كان عطالي وقتك والو درت معاه جميع الطرق نفعت منه حتى حاجة يعني واش الدنيا العقل شي وحدة ملي كنهضر معاه كيقول لي شي وكنجبرهم وكنطحنو في الطحانة قال لي انا غير كنسلى ونضحك يعني بحال لي بحال كتقول لي زعما راني كنصاحب وانما غير كنسلى عليهم وما كتسلى عليا انا ماشي عليهم قلت له ما لي صحتك يمكن راه يمكن راك مفضح ومراك معيش ومفضح هي لي انا اللي مرتك كيفاش عاودي لنا هاد القضيه كيفاش زعما شنو كيقول لك هو دابا من هاد الشيء واش كيبلغ لك هو من ورا داك الشيء قول لي انت لا غير ما عمرها واش كتبغي هاد الوسواس انا راه ما عندي حتى شي حاجه والو انا ما عندي والو في حياتي ما عندي حتى حاجه ونسيت انت انا كانت شي حاجه انا غير كنتسلى غير كنقب ونهرب لكن انا غير كنتسلى ونهرب ما قال لي انت السبب اللي وصلتينا لهاد الحال ودرت جبتي لي المشاكل عيطتي لهم انا ما كانوش يعرفوني لا نجوج ولا خاطب ولا فين ساكن ولا تسميتي مقلوبة وانتي قال لي وصلتيني لهاد الحال. قلت له علاش ما تبدلش الزمان وتبدا صفحة جديدة في حياتك وتبدا تبدل المشاكل كلها. بكاع داكشي ديالو كيلقى ليه مبررات فيك انتي، انتي اللي وصلتيني لهاد الحال. يقول انتي كتكذب عليهم وقال لهم سميه. كيقول انتي الا تزوجتي بيا باغا تملكيني وانا راني ماشي، انا راني نمشي عندك هذا اللي كيتملكو اللي تقول لهم مراتهم ما تخرجوا وما تدخلوا تدخلوا فوقهم ما بغيتوش. كيقول انا ما تملكينيش المرا ما تملكنيش. تسمع جميع الطرق انا هاد المرة عيت وقلت ما قدرتش نتفكر الزواج ديال الدر ما قدرتش نكملو. ملي تخلي لي بنتي ولا بغيت يسيري سيري. شنو قالك خلي لي بنتي؟ انت بقل لي خلي لي بنتي ولا بغيت يسيري سيري. زعما اخر حاجه كنفكر فيها راه كنفكر فيها هي انتي. قال لي انتي حاجه، قال لي بحال نعيش حياتي ونولي نعاود نعرف جديد. انا ما بقيتش عارفه دابا الجوج فاش كيبغيني ولا لا. كنتي دابا ساكنة في بيت الزوجية ديالك هو دارهم؟ لا أنا في داري بوحدي، هما بعادين عليا إلا مشينا ضيفين. هما بعادين عليا أنا في داري أنا وهي عندهم دار ومستقر الحمد لله. خصنا صحيح الحمد لله الحمد لله وشكروا عايشين يعني نقد الحال وبحال الناس وكل من. وشنو كديري في الحياة ديالك اليومية؟ كي كدوزي نهارك؟ ما خلانيش نخدم، بغيتي نخدم ونبدل الروتين بعد ننسى شوية. خرج من عقلي ولا كده ما خلانيش نخدم. قال لي ما يمكنليش أنا نسافر نمشي للحضانة. يضحكوا يعني ما يتلاوش بيها. أنا بنتي عامين خص ما هي اللي تلزمها، أنا ما تخليش لي بنتي لشي بلاصه ولا تعطيها لشي حد ما دام انتي كاينه هي اللي معاها. هكا دي الفكره تاع هو. انا ما بقيت غير نخدمو يعني بدل حياتي بالخدمه، تعرف على بنات بعدين نفيي معاهم. انا ما كان يعني اصلا ما كان عارف حتى واحد وما كان ما عنديش ما نعرف بزاف. صافي عندي صاحبتي بوش يتزوج ولا حتى واحده ما غترضى تعاود المشكل تاع صاحبتها ولا ما نديرش بنتك في عمرها عامين. انا اللي مبغاش تبردني، مبغاش تبردني ولكن يمكن شي ذنوب ديال شي ما دخلش فيا حيت كنغضب ليه. صاحب خاي وما بغيتوش قلت له لا. على كل حال هادو كتبقى غير مجرد هذا امور كيمكن انت من حقك تبغي من حقك ما تبغيش، هذا الاكراه تاع حاجه حيت الخطبه اصلا هي وعد بالزواج. كيمكن الا كان تيمكن يتحقق تيمكن ما يتحققش، حاجه اخرى مهمه هي القصه. ولكن ما نعرفش لهذا الزواج لحقاش كنبقي انا كنبكي على ايامي ولا نصاب دابا اللي ما عنديش. شنتو كنت من جميع الأبواب. ما عرفتش ندير. وما حاولتيش أحلام على الأقل مادام بنتك في عمرها عامين تعطي فرصة لراسك شوية تخرج شعري هذا الرجل باللي مثلا تهانا لحقني الضرر ما كاينش اهتمام بيا هذا على الأقل راني بغيت نبدل حياتي نخرج على الأقل اللي بدلتي حياتك ربما تبان لك منظور أخر للحياة تبان لك صورة أخرى تبان لك بلي الحياة ما عمرها كتوقف على شي واحد في الحياة يعني الحياة راه كتمشي بهذا الراجل وبغيره وبلا الحياة كتمشي بلا بي يعني بك تانتيا ولا بلا بيك الحياة هكا تمشي زعما يمكن ربما إلا خدمتي ولا إلا قلبتي على كيفاش تشغل راسك يمكن شوية هذا المنظور يتبدل من الحياة ديال معلومة يتبدل ولكن انا اللي ما قادراش يعني بحال يدي باردين كل نهار كنقول غندير شي حاجه ولا غنخرج ولا حيت انت كل نهار كتدورهي في بلاصتك ما كتمشي فيه في بلاصتي كتفيق وانت كتفيق وانت كتمنى داك الراجل تلقاي منه شي حاجه ما تعودتيهاش ولا غير شي حاجه تتقوتي من داك الشيء اللي كان قبل ما كتلقاي الراجل جافي ما كاينش صافي كلام هي تضحك غير معايا لا لا لا شي كنسى داك الكلام كامل الا دخلي شي نهار وما عدتش وين يضحك معايا ولا يهضر معايا سجلني قداس يعني بحال قلبي كيحيد منا ديك الحاجة وهادشي تيوقع مرة في حياتكم حاليا دابا زعما كيضحك معايا وهاد هذا الضحك ماشي ولكن الضحك ما فيه شي نظرة عادية انا بغيت راجلي يكون ديالي في حاجة ماشي غير في دراسة قريبا دايما فين ما كيدخل بس ما بقاش يقول لي تسلم كيجي يسلم عليا في الباب وانا دابا والو كيدخل بحال ما كايناش والو بحال نروح بلا تسلم وشي نهار إلا خرجت يعني لقاني خارجة كيقول كيبقى يغوت يعني ما كيعجبوش الحال ما عارف شنو كينوي وخا هو انا عارفني ما كيشكش فيا عارفني اني داني خاسر فين يدير واصلا انا ربي شاهد عليا كنخاف من جهة تقبلو كنخاف من الله ولكن شنو اللي كيخليه يبدا يغوت عليك ويضغط عليك يلقاك مثلا خارجة تقضي شي حاجة من الحاجات ديالك كتقول لي زعما فين زعدت يعني بعد شي مرة لا كنت شي مرة فهاد يعني ما كيطلع لي بزاف كنقول انا غنخرج كنخرج بنتي وكنجلس غير في حدا الناس هاد اللي حدا الدار تشوفي تشافي وتشوفي الدنيا وتشوفي هاي بجريضة هو تيسحاب اللي راني كنخرج حيت انا كنخرج مع الصحاب ما كيخليش ندير الصحاب باش ما يعطيونيش حيت تيقول لي تيعمروا لك دماغك يعني كنقول هذا مي كيغير عليا ولكن علاش مني بحال هكذا تولي كتبان لك واش هذا عقاب وعلاش كاع هاد العقاب اش بيني وبينه تا مثلا غادي يعاقبني بهاد الطريقه ولا كيف شنو الاحساس قلت له شوف واخا الطبيب هو اللي يعني الطبيب هو اللي قال لي هاد المشكل اللي عندك وهذا انا سيدي هاد ما تعاقبنيش هكا كنقول لك الله يسامح وكنطلب منك السماح وعمرني ما ندير لك صحابك ولكن هادشي كان غير مسألة ظرفية ومؤقتة علاش زعما طولت هناك هو ما عرفتش واش حد زنقة ملي كنكون صدقتي زنقة فاش كنت مريضة كيقول لي شي زنقة كنت نعرفها قبل منك وفضلتك على 100 مرة حيت كتداني لي درويجه وكتسمعي لي دابا وليتي تطلق فيا عينيك. قلت لك كل ما كانش هاد المشاكل بيناتنا راه ما غنغوت، انا كنغوت دابا غير على خاطري. واش انا نلقى عندو ميساج هاد البنات ولقى الفيديوهات وما نعرفش. قال لك لا انتينا كنتي كتباني لي درويجه، انا تخسريت كنتي نحيت درويجه وكنتي ما كترديش عليا الهضره وهي كنهضر معاك كتخافي مني. دابا كتلصقي فيا عينيك. قلت له خاص وحده ما تقدر تصبر، انتي برا عليك الخوفه وهي تصبر ما يمكنش. قال لي انتينا كنتي غير كتمثل عليا. داكشي اللي تيعيشو هو تيتمثلو فيك حتى انتيا. كنت غير كتمثل عليا، انت ما تربيش ما والو كتغوتي وعصبية. قلت له عصبتيني انت وفعلا اما اني ما قدرت لا نغوت لا والو، يعني من داك النوع اللي مكرمية بزاف تركب فيا الاعصاب وليت مي كنلوض نقص معاها ما كنقدرش نصبر نغوت معاها. حتى بعد شي مرة كاع كنت نسخف يعني بحالي كنطيح بعضاني. يعني ديك الفقصة مي كيبقى يفقصني بهدرتو وكيعايرني كيقول لي أنا عمرني ما شفت النفس، عمرني ما شفت شي مرة ما فيها نفس بحالك، عمرني ما شفت شي واحدة واش ما عندك بصيلة فين تمشي. شي كنموت كنموت عرق بعرق هذيك الساعة وما كنحس براسي بالسخف. وشحال مرة تنفكر يعني هدرت ولا هذا ضمان، والله العظيم إذا تنحس براسي سخفت كتبقى فيا كنحس براسي يعني كنحس براسي سخفت كنخاف على بنت وزدت ما نمشي صرجم غادي هذيك بديك اللحظة كنسد على الآخر صراحة وكنمشي وكنرجع وكنقولها بدي بلا شطرة عشان كنحس براسي بحال اللي صافي غنغيب. كنكب على راسي الماء وكنولي نبكي ونفرد عون مي كيجي بحالي ما كاين والو وانا راني قيالة ربي محروقة انت من الداخل ديالك وكيفاش متشوقة تشوفي راجلك يعني واحد الحرقة ما يوصفها غير سيدي ربي هو اللي غيكون حاس بيا. عرفتي ما بغيتش برد لي بزاف وكثر يا مي كيقول لي واش نسينا ما فيك نفس. لا انا نسينا ما بقيت معك ما كنحملكش ما تتحش بيني سيدي سيدي شي حل راسك. تقول لي واش نسي واش نسيني ما فيك نفس ما عندك طاسيلة. قلت له راك ديتي لي ما عرفتي وين عندي طاسيلة واش عندي ولا ما عنديش. انت اللي راه انت اللي حياتك كلها خارج من داركم ولا في الزنقة وما عجبكش دير بحال ديك القطة ديال الزنقة ما عجبتكش الدار وتعيشي ولادك حتى يرحموا. كنقول لي أهلا أنا عاجبني هاد الوضع أنا كنت سفري أنا كنت هادي أنا كنت هادي كنفكر أنا ما درتلك يعني ما درتلك حتى شي حاجة خايبة اللي تعاقبني بحال هكا كنحس حرمك. كل راه كنسمع العيال شنو كيديرو برجالهم كيبغيهم وكنحترمهم وأنا كنحترمك وربي شاد عليا. كنقول لي انا ماشي صوتي انا انتي المهم ما بقيتش باغيك كنبقى نغوت كنقول له شي انت ماشي راجل راجل عمرو ما كيخلي مرتو بحال هكذا وبشي صوتا يعني الشيطان هذا كنقول له واش انت ما كت كيطلع له الدم وكيزعف زعما باش نحرك فيه شويه ديال ديال النفس والو والو ما كيديرش فيا كاع. زعما كتحاولي تثبتي لي بان خصي يبين لك راجل بانه راجل ويكون، ولكن مور هذاك الشيء هو تيقابلك بطريقه اخرى، انا ما قابلكش ما حاملكش اللي بان لك ديري. هذا الشيء اللي كيطيح فيا النص، كيطيح فيا النص بهضرته اكثر يامي كيقول لي واش انت لما فيك. انا شفت قال لي عزف العيالات تهاجرت وما هاجرت النا ديالك. انا كنقول لك خرجي لي مزدوري ما حامل باغيك وانتي لا كنسالي بلاغي. ديك الساعات كنفكر نقتل راسي ولا نشرب شي دبا. علاش؟ اقسم بالله شحال والحياة ما تتوقفش. خا شوف حيت راه كاينين بزاف الناس عاشوا سنين ومنين هي عاشوا مع رجالهم ووصلوا لحالات نقدر نقول قبيحة وحالات اللي كانت صعيبة وظروف اللي كانت عسيرة بينهم. شحال من مرة كانت متضررة فعل الزوج ديالها وما قدرتش مع ذلك ما قدرتش توقف حياتها، ولكن بالنسبة لها الحياة تعودات بطريقة ولا بأخرى. المهم كما كان الحال ماشي وضع اللي مسيء يقدر بحالك يحطك في هذا الموقف هذا دابا اللي أنت كتفكري فيه، حيت هو موقف سلبي. ولكن الهضرة يمكن ما كيصبحك ما كيصبحك شي هضرة ما كتحسش براسك. الجروح كتقدر تخلي الأثار وكتقدر تبرا وتخلي الأثار كاع، ولكن كيف ما كان الحال كتقدر تبرا. مستحيل راح يبرا كي ننسى راس الأماين. أنا قلت لك 28 عام ما ضقت لما ربت هاد الأماين كملت العشرين. هاد الأماين كنت كيف صلاتي كنت كيف مكلتي كنت كياتي. أنا ناس أنا فايخة أنا كنخدم صغار في أي وقف مبقاش تهضم لي. وكنت في شي وحدة ما مزيانة مهفونة خايبة ما زوينش يعني بزاف كراني تقول ما عرفتش فين شي مشكل. لا هو كلنا كنقدروا هاد المشاعر ديال الكاميرا او هاد الامر كيمكن هادو مشاعر هادو مشاعر منك من قلبك، غير هو راه الحياه ما كتوقفش على طرف من الاطراف، لان الحياه فيها الاخذ وفيها العطاء. فيها هذه خاصه العلاقه الزوجيه فيها انصهار جوج الناس واش باغيين يكملوها. حيت انت من جهتك الى هزت الدبيله لهذا الشيء وكتحرقي كل نهار وكل نهار الانوثه ديالك تتقترب بالمحاين ومحنه وداك الشيء تي وكتلقيش الزوج بالمقابل كيراعي هاد الشيء لانه ما متقبلكش وما حاملكش كتذوب وكتدبال وعواطفك لنفسيتك لا. وهذا امر اللي صعيب نشوفه في مرا في السن ديال 30 عام. اصلا واحد بالي في هذا عامين كما كنشوف انا كنشوف التصاور انا كون ملي تبدلت شي من هنا نعرف بزاف. اللي صعيب اكثر المشاكل راه كتغسل الانسان. مشاكل ماشي ديال السيمانه وكتسالي راه بزاف. سؤالك طبعا واستفسار كله غادي نحمله للمستمعين باوجاعه باللي فيه يا صديقتنا احلام من مدينه مكناس 30 سنه. احلام كنشكركم بزاف وكنشكركم على هذا البرنامج. مرحبا كنتمنوا ان شاء الله بحول الله نوصلوا معك لاي سبيل اسلم اللي شكرا بزاف وعلى الاقل المهم تستجيتي ويش. مرحبا بك في كل وقت. الله يجزيك بالخير في كل وقت. شكرا لك يا احلام من مدينه مكناس. سمير الليل مستمر مع اسمعكم طبعا على اثير اذاعه ام اف ام اذاعه العائله المغربيه بامتياز. احنا مستمعين الافاضل سمعنا لهذه الاخت الكريمه اللي هي احلام من مكناس اللي بحت لنا من بعد انقضاء تقريبا سنه و10 وعاودت رجعت للبوح ديالها. كتحكي لنا بلي كتعرف هذا الرجل من واحد الربعة ديال السنين قبل الزواج والعلاقة اللي كانت بيناتهم خلتهم ياخدوا هاد تجربة الزواج. قلت لنا بأنه بدات هاد تجربة الزواج وكيشوف فيها الزوج ديالها باللي الزوجة اللي تتلائموا اللي تتناسبوا. طبعا هي تكلمت على واحد العلاقة متينة كانت بيناتهم في الأول. تكلمت على الحالات اللي كانوا كيخسروا فيهم الوليدات وهي كانت بالشوق ديالها متلهفة للوليدات. تكلمت على واحد المرحلة أيضا في بداية الحياة ديالهم الزوجية على الوقيتة اللي كانت عطية القدرة ديالها منحها باش يمكن يكون عندها يوهبها الله وليد ولا بنيت. فهاد الوقيتة كانت فجوة بينه وبينها ومشى اكتشفت واحد العدد الرسائل وفي أحيان كثيرة كان كيعبر لي على أنه راه بدا يتهبشي راه غتجبدي بزاف ديال الأشياء وما كيلاش عليك لهذا الشيء هذا. هي كانت كتشوف هذا الشيء ضايقها مضايقها وضغط عليها وما متقبلها. شايف واحد الزوج اللي كانت كتعتبره نموذج وكانت معمرة قلبها بيه وعينيها بيه وما كتملى إلا بيه. هذا واقع عشته هاد المستمعة الكريمة من مكناس أحلام. حكت لينا على الفترة اللي ولدات وسبال لبنيتها والفجوة كبرت. ولدت كتسمع لغة مع عمرها كانت كتسناها من حبيب القلب، مع عمرها كانت كتسناها من الشاب اللي كانت كتعتبره هو الملاد اللي جاءت للحضن ديالو من بعد ما سقصوا فيها ناس وخطبوا ولس فيهم اللي بغاها للزواج. وهي كانت نظيرة وصغيرة ولكن ما أملت إلا تعيش حياتها مع هذا الراجل. الوسط الأسري اللي هي فيه ديال الراجل كتقول باللي وسط على كل حال تي تقبلها تي بغيها تي يعرف قدرها يقدرها أهله. ولكن في كل مرة اللغة ديال هاد العنف سميوه عنف لأنه على كل حال شكل من أشكال العنف، أنه كيقولوا جروح اللسان ولا جروح السنان، جروح السهام ولا السنان ولا الموس كان تقدر إلى مدتي وجرحك كيقدر يلتئم، ولكن جروح اللسان بأشكال اللي بعض المرات كتشوف فيه بالهدوء كتتبال هي لما تقول لها شوفي أنا بالنسبة لي اللي كتقولي لي أنا عرفت الزنقة ولا أنا ممكن مشي الزنقة كان عارفها قبل منك واختاريتك، معنى أنه أنا اللي اختاريتك وانت اللي متملكاني، أنا ما عندي شيء المرة اللي تملكني. ربما هدي واحد الكيفية كان قدر نعيشها عند بعض الأشخاص اللي يمكن بحال هاد الأخت هكذا مطوعة على الزوج ديالها ورغبة فيه ومتدللة باش يمكن تكسب الود ديال الزوج ديالها، هي ما بغي والو أكثر من زوجها اللي فتحت عليه قلبها وعينيها وبغاته. ولكن هو بالمقابل كيدير المقولة ديالها من ملك الشيء أهانه، بدا التحقير ديالها. لكن هي مع ذلك كتجري من وراء هذا الزوج أملا في أنه يتفكر كيفاش كان هو وياها، يتفكر كيفاش أنه بدأوا الحياة ديالهم وكيفاش بغوا بعضياتهم وكيفاش حتى حاجة يمكن اللي تضايقها ولا يعني ولا تقلقها ما كاينه شي عندها. هادشي بدأ من سنتين من خلق لبنيته اللي كتقول باللي فرح بيها، ولكن في أحيان كثيرة لما كانت كتكلم معاه وتشعروا باللي هاد الطريق اللي كياخد ديال، وهي كتشعر لأن امرأة تشعر بأن زوجها محداهاش ما معاهاش ما كينش وقت وحد كبير باش تقدر تعيش في أحلامها، أحلام من مكناس أمانيها مع زوجها المتعة ديالها مع زوجها، الاستمتاع باللحظات اللي كيمكن تقوي العلاقة بينها وبين زوجها. هذا أمر ما لقاتوش كتبحت عليه، ولا عندها بحال الحلم، ولا عندها بحال السراب. فظل هذا الوقت هذا اللي حكتنا عليه أحلام من مكناس، عاود اللغة بدات كتمشي في الشق ديال واش ما عندك نفس، راني كنقول لك خرجي ليا من داري. صافي هادشي اللي بغيتي تسمعي. هانتي مرة كتكون العلاقة منفرجة وباردة وكتبان باللي مبرد هوايا، ولكن هي كتقوى من الداخل ديالها لما كيقول لها شوفي بغيتي تمشي هانتي خلي لي عي بنتي وسيري. كيا تبعك هي في قلبها من جهة البنت، كيفاش يمكن يشعرها باللي زعما يمكن تخليها وهي الأم الحاضنة وهي الأم اللي من سنتين في عمر بنتها وبقي، كيفاش يمكن تخليها مع الأب، وكيفاش يمكن تخليه هو اللي بغات وحبات ورضات ما رضات إلا به. وش نقدروا نقولوا باللي كنقدروا نوصلوا تصور أنه من يملك الشيء يهينه. وش لو أن هاد المستمعة كانت عندها حدود أوفر في أنها تخلق مجال أرحب للحياة فين تنفتح، تقدر تبان لها الدنيا بمنظور جديد. وش أحيان كثيرة أنه تنحتاجه في العلاقات الزوجية السينيور، واحد الشخص اللي يقدر يكون معنا تنعيشه تجربته، تنعيشه مش القدوة دياله، ولكن على كل حال يمكن يكون إطار تقدر يعرفنا، تقدر نشوفه، تقدر نعيش معنا، نخبر هذا المجال دي العلاقة بينه وبين الزوجة والزوج واحترام هذه الحضوة. سي حسن من الدار البيضاء، أهلا وسهلا. السلام عليكم يا مصباح الإذاعة. الله يبارك فيك سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي بخير. الله يبارك فيك سيدي حسن. الحمد لله سيدي. كنشكركم من هذا المنبر. الله يبارك فيك سيدي على التفاني ديالك. مرحبا سيدي حسن. أولا كنقدموا تعازينا الحارة الأسطورة كرة القدم المغربية، الله يرحم سيدي عبد المجيد الدولمي، الله يرحمه مسكين، الأسرة ديالو الصغيرة والأسرة الكبيرة المغربية. أمين يا ربي الله يرحم. كنقدموا واحد التهنئة. الله يبارك فيك. الأسطورة الحاج كمال الحلو لتنصيبه لنائب رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الفرنكوفونية. أيها سيدي الله يكرمك. لجال الوطنية الأولمبية. الحمد لله. كنهنئوه وكيستحق. الله يكرمك. واللي كيخدم كيوصل. الحمد لله. هذا دليل على أن اللي كيكافح وكيخدم كيوصل. وكيف كتقول السي مصطفى؟ طيب فين دار راسو بنادم كيلقاه. نعم. وهذه هي الصراحة. نعم. وكنهنئو صاحب الجلالة على تربعه على عرش أسلافه الملعامين، متمني له الصحة والعافية وطولة العمر، يا أجمل ويا أعظم ويا أعز مليك في العالم. نعم سيدي. نعم. وعاد غادي نقدموا التدخلات ديالنا وسمح لي طول. مرحبا سيدي حسن. مرحبا. هاد السيدة اللي كانت كتهضر دابا نبداو منها هي الأولى. ما هي الأولى؟ اختي الله يرضي عليك البكا، وحنا حنا بديتي كتبكي، بكيتينا حتى جعلتينا ما بقيناش كنسمعوا بعض المرات شي أحرف من الجمل ديالك. خصك ديري الشجاعة. وقع واحد المرض ديال عامين وانت باغي تداويه في صيبانة، باغي تداويه في أسبوع، باغي تداويه في شهر، ما يمكنش أختي. هذا كيستحق واحد العلاج، واحد التضحية. انت باقا كاتبه واحد حاجة مهمة، كاتبه راجلك باقي كيبغي دارو. دي أول خطوة. الخطوة الثانية كاتبه راجلك باقي كيبغي بنته. الخطوة الثانية كاتبه الخطوة الثالثة والجميلة جدا، أنك كاتبه العائلة ديالو كتحبك. كاتبت على ثلاث النقاط. أنا حاجة اللي كنصحك بها هذا الموضوع اللي بينك وبين راجلك خليه بينه وبين راجلك. ما تدخلي فيه حتى واحد. لا عائلتك ولا عائلته ولا فقيه ولا اللي جارك ولا حتى واحد. ولكن قومي في الشجاعة. بكي داخل. وجهك جمليه. وجهك يكون جميل ونقي وكيضحك. فيه تبسيمة، فيه بشرى. ولكن كيبكي هي الداخل. ما تبينيش. كيبين واحد الضعف ديالك وهذا الضعف هو اللي رجعك تكوني بحال ما كنتي وانت خلقي السعاده ديالك مع بنتك. نعم. شي فاش غادي يجي يلقاك خلق السعاده ديالك مع بنتك غادي لا بد ما يتبدل الاول ديالو، لا بد ما يتبدل هذا الراجل، لا الراجل هذه ماشي هي حقيقته. هذه غير استعاره هاد عامين من وقع بيناتكم المشكل. هذه واحد العاده مستعاره والمستعاره ما كتدومش. اما الحقيقه ديالو هي باش خديتي النوبه الاولى. وان شاء الله غادي يكون خير هذا الشيء بالطريقه اللي قلت لك. ولا بغيتي تخرجي ما كناش تخرجي تخدمي. بديت تمشي عند الاهل ديالو. بديت تمشي عند الاهل ديالو بديت تمشي بزاف عند الاهل ديالو وداك الشيء ولكن ما تعاوديش تقول واش بينك وبين راجلك. ما كاين لاش دخلي الثالث بيناتكم. لا دخلتي الثالث غتزيدي غتزيدي شويه تطولي عليك المده. لان راجلك كيبان بانه عنيد. انا ما قلتي لينا. ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله سي حسن. وتبع هذه الخطه وان شاء الله الرحمن الرحيم غيجيب الله التيسير. ان شاء الله تعالى سي حسن. رجعوا للاخ اللي قال لك سيدي انا شي نهار غنهز كبوطي وغنمشي بحالي. اها. انا بغيت نقول لهم من هذا المنبر. احنا خويا راه كلنا غنجي واحد النهار وغنهزوا كبابطنا وغنمشيو بحالنا. بلا كبابط كاع. غنمشيو. لابسين البيض. اذا دير بحساب الوقت. دير بحساب هذيك الزوجه اللي ضربات معك واحد المده ديال الايام. اه. هذيك المده قول علاش ما تريحش مع راسك وتقول علاش مرتي ولات بحال ما هكا. شوف شوف هذه المره دابا مريحه مع راسها وكتبكي وكتقول علاش راجلي ولا بحال ما هكا. حتى عرفاتو علاش ولا بحال ما هكا خصها دابا عاد تمشي للطريق فين تشدو. وتشدو وتردو. تجي دير لمرتك بحال ما هكا. بيناتكم جوج وليدات اصاحبي ولاو رجال. وانت عاد تفكر باغي تتزوج وباغي هذي. 22 عام ديال الزواج 22 عام ديال الزواج وجوج ولاد او 20 عام ديال الزواج راه كثير اصاحبي راه اعوام هادي كيفاش درتو هاد الولاد وكتقول لك انت ماشي مشيتي حتى ليله ولا نهار معاها ابيض من المستحيل انا ما دام خدام في الخدمه ولا بدي الخدمه ما لايقاش بيه كيبدل الخدمه الاخرى كيحيد وكيبدل بلاصه اخرى دابا ما بقاش عندك حتى فين تبدل ولا فين تفكر بهذه الفكره انت فكر يا اخي ريح مع راسك وشوف العيب فين انت ديما كتقول هذيك المرية اللي دايره وهذيك المرية اللي فاعله وعائلتها هما اللي دايرين وانت ما دير والو اسمع ما دير حتى شي حاجه ما عندك والو ما يمكنش قال لك اللي بدا ما يصلح نفسه تيصلحوا الله سبحانه وتعالى ويصلح الغير اللي حداه تيصلح الجوانب ديالو كاملين ولكن خصنا نصلحوا نفوسنا هما الاولين واش انا ما صالحش وكنطلب عباد الله يصلحوا معايا ما يمكنش كنتمنى من الله سبحانه وتعالى شوف غير في هذيك المراه وهذوك الوليدات وشوف كيفاش تفكر غير حداك غير في جنابك راه الحل عندك ان شاء الله الرحمن الرحيم. اما كبابطنا حنا غنهزو كبابطنا وحنا غنخلو كيف قال سي مصطفى حنا غنخلو كاع كبابطنا وغنمشيو كاملين. هادشي اللي كاين. ودير بحساب بهادشي ان شاء الله الرحمن الرحيم. هادشي اللي كاين. حنا غاديين غاديين. هادشي اللي كاين انا كنتسناو لقيتها حتى السي حسن. صافي هادشي اللي كاين. اما بالنسبه للسي محمد من فاس اللي بغى يعاود يتزوج 40 عام. اييه المرا ديالو حاره وجدت ليه على ولادو بجوج حنا الرجاله دابا سي مصطفى لا رجاله ولا عيالات شي ملي كيبان لنا شي طريق اخرى وكنبغيو نتعوجوا كنتعوجوا وكنبداو نقلبوا على شي مبررات كافيين هاد المرا قالك سيدي ما كتجري جري على الدراري والدراري خويا مجوجين ووالدين وراه دير سنة الحياة صافي راه بلادي ملي كيدير واحد 22 عام ولا 29 عام وتيكون واحد الاسره انت راه كتولي جد خصك تستقبلهم في دارك وتكون مع مرتك مزيان ودابا انت عاد خصك تعيش اسيدي حياتك لما فراسك هي الحياه الثانيه راه هادي الاوروبيان هادي هي الحياه اللي كيعيشوا انه كيبقاو لا شغل لا مشغاله كيولي عاو المدام او مولي يعقوب او سيدي حرازم او ما عاد هاد المراه او ما عاد هاد الوليد او ما عاد هاد البنيه وهادي الحياه وانا بحال ما كل حياه اما انت شدي بقيتي مقابل دابا تريحتي من لانتريت وانت مقابل هذيك المراه شد لي نقطع لك شد لي نقطع لك وراه غادي تكون حروب ونتمنى من الله سبحانه وتعالى مادام الى ريح من لانتريت ديالو وداك الشيء يخلي المسار ديال المراه في دارها مقابله كيف كانت دابا حنا اش كنديروا سي مصطفى في وقت العمال ما كنفارغوش كنكونوا حنا مشطونين وكنخلوا المراه مقابله الدراري المدرسه ومقابله هي اللي كدي حتى من حاجات حتى من اقبح الاشياء في الدار هي اللي كديرها كتجيب البوطه ودي هذا وتجيب هذا وهي اللي مكلفه ومن حنا كنشدوا لها تنشدوا الريحه ديك السمانه الاولى هذا كنتكفشوا في الدار علاش هادي ما كتحطوها هنا علاش الطارو كيتحط هنا علاش ايوا جاني العشاء في الرويده تا هي ما ملفاش في الدار شي واحد كيشكسها في الدار مقابله وانا بعد ما الله ما يدار وعطى الله ما يتخربق ولا عيب بعد ما يدار غير سفاريات وتحول من هنا لهنا راه كيتنفس تماما وكيحس بانه هو راه هو شاد لانتريت ماشي دخل الحرب ونخرجوا من الحروب ديال الشغل والضغوطات وهذه وندخلوا للحروب ثاني ديال الدار وما كاين ما اكرف من الحرب ديال الدار اللي دخلت جديد بالفعل لان هي مستقره وثابته وخاصه في واحد الوضع ديال التق ما بعد التقاعد ايوا بدا خصو يراعي يراعي واش انا ملي ندوز معك السي مصطفى واحد 10 ديال 30 عام ولا 40 عام كان بيناتنا واحد الموده اييه كان بيناتنا واحد الصحبه اييه كنا علاش تحابينا اييه درنا واحد تراسينا واحد الطريق اللي غنتحابوا عليها اييه واش ندير 40 عام عاد نقول لك السي مصطفى راه شي حاجه ما كيسواكش لولا السي مصطفى ما عاد نقولوها ما نقولوهاش ما جاتش حتى في المنطق ما جاتش واعي 40 عام هذا فقنا بريوسنا حنا ما صالحينش لبعضياتنا هذا راه ماشي يومين ولا ثلاث شهور بنادم خصو يفكر مزيان اما بالنسبه للجواز ديال هذيك المرأة اللي قال لك داك السيد اللي قال لك تزوج بواحد المرأة عرفتي باها كانت مسيطرة على امها وعرفتي خواتاتها مسيطرة على رجالتهم شوف دابا المنظور اللي كيشوف هو طبعا نعم حتى ولا هو في داره إذا قالت لي مرتو جيبها البطاطا ولا كيبان له بحال غتسيطر عليه لأن الفكرة هي أنا بغيت دير لي بحال با مع امها شيشني وبدا كيسبق شي حوايج اللي هما عاديين في الحياة وكيولي يتحارب مع مرتو بها مبرمج دابا هو مبرمج باللي راه وريح اخويا راه ربما هذيك المرأة ديالك لا علاقة في هذيك الفكرة اللي كتفكر فيها هذوك خواتاتها كاع وما يكونوش كاع خواتاتها بديك الفكرة انت داك الشيء اللي راسمو في راسك دابا انت لا على دابا السي مصطفى شي واحد تيكون دابا كيمشي عند شي طبيب وكيبغي يداوي اش كيجي عندو شي واحد اش كيقول له وشو دابا الطبيب قرا 40 عام 30 عام هو تيقرا وكيجي واحد بكل سهولة وتيقول لك عرفتي السي مصطفى كاين واحد الفقيه جيت هنا جيت البلاصة الفلانية دكا بطلع وهادي عرفتي قدامي أنا دار فالترك هذاك المريض كي راه الدواء كيمشي في ديك النفسانية دير بأن هذاك الفقيه غيدير شي حاجة لأن اش تيقولوا لي الناس وعييتي بالطب وما داروا لك والو شي في كاين لاكاس شي في كاين الهرس هذا الهرس ديال النفسية وهنا كاين امتياز النفسية ديال الإنسان كيمشي عند داك الفقيه وتصور واحد كيعطيك صاحبي الدواء وكيدير معاك حصاص وكيناقش معاك وبروفيسور وقرا جاب ليه راسو وجا واحد ضربك بالبلغه وقال لك صحيتي وتشوف على فرق كيدير اصاحبي راه هذا الشيء راه مستحيل هذا وقائع كنعيشوها وشنو هو هذا؟ راه النفسيه ديال تلعبوا لك عليها اما راه ما كاين والو هذا كان مرض نفساني داويتي منه صافي ما كاين حتى حاجه راه بحال ما بقيت السيد هذا راه متهيئ ليه بان هذوك العيالات ديال ديك المجموعه كلهم مسيطرين على رجالتهم وهاد المراه حتى هي باغا تسيطر عليا ولا راه مشيتي بهاد لافاسون هادي راه ما عمرك ما غادي دير شي حاجه وواحد الحاجه واش انا جو عند الدين سابي شوف بعدا اش قال هو فمو انا كنقولوها هو قال لك جو عند الدين سابي كاين واحد في ماتش الكره خليتهم في الدار ومشيت انا للقهوه قال لك السي مصطفى انا ما كنبغيش نمشي عندهم كاع وانت علاش مناسب معاهم كاع انا كنت نسيبي علاش مناسب معايا راه خصك انت كنت سميتو وجو عندك الناس في الدار حنا راه كنحيدو بزاف ديال الحوايج وكنستقبلوا الناس في الدار دابا واحد الدرس بغينا ياخذ دابا هو كنهزهم ونديهم معايا القهوه اييه علاش لا ونتفرجوا في الماتش اييه ونجيو ضاحكين اييه تفرح بهم ندور واحد اللغز دابا هو عاش الهضره بيناتنا ربما نوصلوا شي حوايج كاع ما فروسنا حنا على بعضياتنا دابا هو عاش تجري بالطلاق واش ما يقدرش يستافد منها وما يقدروش يستافدوا بزاف الناس واش دابا اللي رابح مراته ولا رابحه مراته ومزيانه العلاقه بيناتهم صافي راه مسيطره عليه ولا مسيطره عليها دابا حنايا رجاله تا كنبداو نتنفخوا ومني كنوصلوا لهذا القانون وتيقول لك واحد 6 المليون و 20,000 ريال بزاف اصاحبي 20,000 ريال هذا القاضي دار بزاف 20,000 ريال للدري هذا ودار لي 6 المليون و واش اختي نتسامحوا الله يرحمه علاش اخويا نوصلوا لهذا الشيء علاش بحال داك بحال داك السيد اللي بحال ديك السيده اللي كانت عاودت لنا على داك الراجل كانت بجوج ولا سته ها هذا هو بنت خبزه ها ولا في خبزه نيت يلا علاش لاقاش هو جيز ما كيشوف الطريقه اللي جي كيدير معايا درت معاه مسكينه درت معاه انتزال كاع اه ولكن هو ما كان ما يعني ما هاد الناس هادو النهار الاخر انتزال النهار الاخر طلاق اه كيدرك بنادم تماما تماما الجزر كيدرك بنادم ومن كيدركو اه يعني ماشي كيجي يدير التسامح ديال الله سبحانه وتعالى اللي وصى عليه الله اه هذا التسامح اللي توصى عليه الله بدون مقابل انا كنسامحك السي مصطفى على شي حاجه بدون مقابل نعم. ماشي بالجزر نعم هذيك المراه فسينات ليه باش يكون باش ترد الحياه ديالها هي وياه بدون مقابل نعم. نعم ولكن هو ما كانش في المستوى والقاضي كان في المستوى الله يجازيه بخير وباش ما نطولش عليك السي مصطفى نعم السي حسن كنشكر المجموعه ديال ديبريكتاج ديبريكتاج هذوك الاساتذه كاملين ديالكم والسي الدكتور الخمسي لان جبدونا واحد في النهار وكيشكروك انت وكيشكروا جميع المستمعين ديالك لا كنت وعدتهم وحنا كنشكروهم نعم جميعا انا كنوب على جميع المستمعين والمستمعات والاصدقاء والاصدقاء ديالنا حنا كنشكروهم من هذا المنبر الله يبارك فيك وانا ان شاء الله بحول الله كنا حققنا ان شاء الله وعد يمكن ان شاء الله نكونوا مع بعضنا غير كانت ظروف صحيه وكانت ظروف شويه ديال التزييرات الرحيم والحمد لله الاخوان كانوا متفاهمين وشكرا بزاف لفريق عمل ديال ديكريبتاج اللي تنعتزوا به لا سيدي وكنشكر الاذاعه كامله الله يبارك فيك صحتك الله يبارك فيك واللي حامله الله يطلق صراحه امين واللي بغى الوليدات الله يعطيكم ليه امين من هذا المنبر كنتدعوا معكم بدون مقابل الله يبارك فيك سيدي وبدون حتى شي حاجه الحمد لله لا نريد بكم جزاء غير الشكر وكنشكر جميع المستمعين ديال الاذاعه هذه شكر الله داخل الوطن وخارج الوطن رجالا ونساء بارك واللي بغى شي حاجه الله يعطيها ليه امين كل واحد الله يعطيه من وان شاء الله ان شاء الله تعالى سيدي حسن شكرا لك كثيرا سيدي حسن وحنا متواصلين باش ناخذوا معنا السي مصطفى من وجده اهلا وسهلا سي مصطفى من وجدة صديقنا الكريم انقطعت مكالمته تحياتنا للساكنة وجدة اللي كيسمعونا في 101 ميجا هرتز على اثير اذاعة ام اف ام دي فرصة نجددو طبعا التحية والاكبار لفريق عمل ديكريبتاج اللي وضع اليد على العديد من الاختلالات في الكثير من المواقع والموضوعات اللي كتتعلق باليومي في حياتنا ولعل ما خلص إليه هذا الفريق عمل يعني كي يوضع واحد الصورة توضيحية وصفية الكثير من الواقع اللي كنعيشوها وفعلا أثبتت لنا التجارب ذلك ولعلنا فعلا كان تنبيه الفريق للعمل الكثير من المواطن الخلل في كثير من المواضيع اللي كانوا فيها استيستطفوا ضيوف واللي كان فيها فعلا هذا الجانب الفعلي والإجرائي في كثير من المواضيع اللي بلادنا خصها تاخذوا باش ان شاء الله الى جانب الملازمه والترسانه القانونيه اللي كاينه عندنا في البلاد تكون لاجراها. احنا شكرا للاسماء ديالكم غنستمروا باش ناخذوا معنا السي عبد الله من فاس مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مصطفى كيدير مزيان الله يبارك فيك. كنشكر اخويا اذاعه ام اف ام الله يكرمك سيدي بارك الله فيك. اخويا عندي واحد التدخل مع هاد البنت هادي اللي عيطت دابا اللي عندها مشكل مع راجلها كيمشي للبنات. اييه هادي اخت احلى من الكناس بقات فيا اخويا قسما بالله بقات فيا وعندي انا واحد صاحبي هكذا كان نفس المشكل غير تحاول ممكن هي تعطي شويه العز لراسها وما تبقاش تبين له بان راه محقوره ولا هذه فهمتي؟ اه تبقى تزين راسها تبقى تزينو هي ملي دخل راجلها يجبرها كما قالت السيد دابا اللي تكلم سي حسن تبقى تزين راسها يجبرها لعبه مع بنتها ما شطا شعرها مزينه المهم راسها المراه كتزين راسها ديال راجلها يا يا يا يا دابا انت تتلح على تقدير الذات يعني تقدر بعد راسها يعني هي بعدا ما تقدر راسها الله يرحم والديك فهمتي تبقى قدر والله الا بقات فيا. ولكن هذه المراه راه محتاجه الصديق ديالي كان هكا مع مرا ديالو كتقول له حشومه عليك وكنجوج فهمتي كنشوفو كيمشي هكذا مع البنات كيقول لك انا مرا ديالي كندخل كنجبرها بحال هذيك راه مرات الدار المهم ديالها طالع فهمتي كنت والله العظيم وبقات فيا والله العظيم كنبقى نتبعك الى حتى حتى الاخر دابا راني والله العظيم الى خدام وكنبقى واجد لك فوقاش تبدا وهذا هو اللي بغيت نقول له انا شكرا اخويا واسمح لي اخي مرحبا مرحبا وحقيقه المستمعين الافاضل بين البارحه وبين بين هذه الليله بين ليله البارح تعطونا صور صور لي نقدروا نقولوا انسانيه كتقدر تعيد لينا الاعتبار بزاف المواقف الا سمعنا غير هاد ثلاثه الحالات ناخذ الحاله ديال البارحه اللي تيقول لنا الراجل 22 عام من عمر علاقه زوجيه انا بغيت غير هاد المراه تبدل تغير ما تكسرش تكون مستبشره تزول هذاك الوجه العبوس انا باغي نكون مشرق في الحياه ديالي بغيت حياتي تكون طافحه بالبشر بغيت نحلق في السما ديال الحياه وانا معايا مراه تجاوب معايا وتانق ونشوفها كيف ما بغيت والمشاعر بيناتنا تقوى هادشي ما كنلقاش وحتى الا شفت ضحكاتها كنشوفها غير بعض المرات في دارهم حتى الا عطيتها غير تذكار ولا اهداء ما تشوفش فيه وتشوف فيه وتعرف قدره وتعرف شحال انا خديته بدوخي والو وبالمقابل كنلقاو جوج سيدات السيده اللي عيطت لنا وقالت لنا الغرق فاش غادي الراجل انا وياه كانت عندنا حظوظ وعندنا حظوظ باش نكونوا عايشين احسن من اللي كنعيشوه دابا انا وياه واخا عشنا الاستقرار واخا عشنا ما مطمئنين شي في الاول ولكن عطينا عطيت لحياتي حد باش نقدر نكبر مع الراجل في عز المتاعب ديالو الحشيش هادو واحد لقيته ما بقى لا يخدم ولا يردم كل ما مشيت في طريقي خلفه قدامه باش يمكن على الاقل يحس بيا ويعرف باللي كنعاونو والو هو قاتل راسو وهاملني ولا كيشبح كيطردني هاد اليامات كيعيط ليا باش يمكن يشعرني فين انا وهاني فالتا بوليداتي نعيت من العنف وبالصوره الاخرى اللي كنلقاو فيها هاد الاخت هادي عطشانه باغيه رجلها يرويها باغي رجلها انه يرويها من عواطفه من محبته من مشاعره اللي كتكن ليه وهي مراه في 30 سنه هادو طبعا متتبعين الافاضل شي عشناها معكم ولا بد من تاكيد عليها سي مصطفى من وجده اهلا وسهلا بك اهلا سي مصطفى مرحبا سيدي تحياتي تحيتنا وفين هاد الغبور يا اخي يا اخي والله العظيم لا اشتقت لك بالله العظيم الله يكرمك السي مصطفى والله الاخوان ديالنا والحمد لله انه سمعت السي حسن اليوم نعم كالعاده كنا دائما متتبعين البرنامج ولكن لظروف ما كانش ممكن نتصل نسال الله ان يكون المانع خير ان شاء الله تعالى خير ان شاء الله خير دائما ان شاء الله السي مصطفى غادي نمشي للحاله ديال الاخت احلام من مكناس اييه حقيقه ان السي حسن خص ليها كل شيء لكن غادي نمشي لبعض النقاط اللي ربما الدموع ديال الاخت احلام غطاهم علينا فبطبيعه الحال العاطفه ماشي تتحل المشاكل دائما تماما غادي نرجع للبوح ديال الاخت احلام في بدايه تقول على انه العلاقه ديالتهم دامت ما يقرب من 4 سنوات اييه في هذه المده هذو تعلقوا ببعضياتهم بل كانت تضحيات من طرف الزوج ديالها ومن طرفها حيت انها هي رفضت خطوبة بعض الناس اللي هم اقرب العائلة واصدقاء صاحب خوها وهو كذلك انه البنات اللي كانت يعرف الشارع واللي اليوم تعايروا بهم انه تخلى عليهم وتعلق بها. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه قالها لها السي حسن ولاد انها ديره كما تيقول المثل خرصه في ودنها. انها معززه مكرمه في العائله ديال الزوج ديالها. بمعنى انه هذا السيد قدم هذه البنت على انها الزوجه الصالحه ديالو، البنت اللي كيحبها. هذا شيء ثاني. فيما يخص الحدث اللي وقع، وهذا ماشي غير الاخت احلام، حنا كنقولوا لجميع النساء وحتى الرجال. لما كانوا يرفضوا شيء ترفضوا بلطافه. ايه. وكنفسروا للاخر لماذا نرفض. تماما. باش نقنعوه باش ما يوقعش سوء فهم او صدمه. تماما. لما رفضت في واحد اليوم من الايام الخلوه مع رجلها. ربما ما فسرتلوش. تماما. لان كانت هي خايفه انه عاود يوقع لها ما وقع في الماضي. فهو في هذه اللحظه هذه غادي يحس بالشيء اللي هو كيمس رجولته. تماما. تمنعت عليه. تمنعت عليه. او يقراها بقراءته الخاصه. ايوه. فكان على اخت احلام انه سر له هذا الزوج ديالها. انا ماشي رافضك، بالعكس انا كنحبك وانا كذا، ولكن لظروف معينه اسمح لي. أيه. لما غادي يفهم طبيعه الحال هذا الشيء، وهو كما قال لها لما حلف. حلف لانه ما فاهمش، لو كان فاهم ما غاديش يحلف. حلف. هذا شيء ثاني. ثم تجي الشيء اللي هو تيوقع، احنا كنسمعوا البرنامج وكنسمعوا الناس شنو كيتقال في البكاء ديالها. قالت لينا الاخت احلام انه قالت من ضمن ما قالت الكلام اللي بيناتهم باش كيتلاجوا باش كيتسابوا، قالت له انت ماشي راجل. قالت لك على اساس انها بغات تير فيه الغيره. وهو تيقول لها واش انت ما عندك عائله، ما عندك اصل، واش ما عندك نفس، واش ما عندك عنف يقابل هذا الكلام. اصطناعي. كل هذا الكلام. ليست هذه هي الحقيقه بيناتهم. دي بجوج كاع، راه حتى هو حقيقته، راه حتى هو حقيقته ماشي هي هذيك. نفس الشيء. لما تيقول داك الشيء بالفرنسيه الا سمحتي بروفوكاسيون. بروفوكاسيون. استفزك. ايه. لان استفزيتيني غادي نرد لك. صافي. وهي الحقيقه ماشي هي هذه. هما متعلقين ببعضياتهم. كيبغيو بعضياتهم. الا انه الطريقه باش كيتحبوا هي عندها واحد الطريقه اللي ربما هي نوع من التملك. وهذا الشيء راه شعروا بها هو. شعروا بها. ماشي حاجة تتبغيني. شعرها به زعما. تخنقيني. تتبغيني هو. تانا تنبغيك. نتبادل معك هذا الحب. لكن يمكن دائما السؤال فين مشيتي وتمشي للتليفونات وتقلب. ما كانش عليك احلام هذه الاشياء بنتي. اش غادي تستافديها انت عرفتي هو. واتصلتي بهم. ومشاو قالوا له. هذا الشيء اللي غادي يحز في نفسه بطبيعه الحال. اليوم تقول لنا اشنو هو الحل؟ عطاوك الاخوان سي حسن والسيد اللي دخل دابا. عطاوك واحد الحل. اولا لقاي انت نفسك في وسط دارك. راه سولتي السي مصطفى وقالت لك يديا فاشلين وما نقدر ندير والو وما نقدر نخرج من. لا بالعكس. لان عندك شيء قوي في يدك. شنو هو هذا الشيء القوي؟ انك تتبغي الزوج ديالك وانت زوجه صالحه. ما عندكش شي حاجه اللي يمكن تشغلك على هذا الشيء الواحد. كيف؟ لانه الناس كيدافعوا على حبهم. خصني ندافع عليه حتى لاخر رمق. باش غادي تدافع عليه؟ اولا انه تبقي في دارك عاديه. ندخل الابتسامه اللي واخا هو يجي مغبش. لانه هو تا هو باغي يستفزك. اييه. مصطفى كتسمعني؟ طبعا كنسمعك. بالنسبه للبنيه. راه ماشي هو تيقول لها خلي البنت وسيري، لا ما تعرف هذاك هو الضعف ديالها. وهو الضعف ديالو. هو عنده المراه وبنته راه شيء واحد. تماما. وهي متعلقه بالزوج ديالها، حنا كنقولوا لها احلام بنتي راه ما كاينش من غير الحوار. تماما. ولو تهضري معاه اليوم ما يبغيش يسمعك نعاون لانه كندافع على شيء ديالي. راه ماشي ديال شي حد اخر. لا انتم اللي نجزتوا بجوج. النصيحه مهمه مع السي حسن. نعم. وياك تدخلي شي حد بينك وبين الزوج ديالك. الزوج ديالك. لانه يبقى حتى توصل لامه او خواتاته يكبر المشكل ويقول لك شتي انت اللي درتي. انت اللي فعلتي. نعم. اللهم انه تغيري واحد الشيء الاخت احلام عاوتاني الحب ما تضاعفش. نعم. الحب ديال الدل ماشي هو هذاك. نعم. لا الحب كاين تنعطوه كما تيقولوا قوتا قوت. نعم. الحالة ديالو نشوفو ملي يجي واش صالح نهضر معاه واش ما نهضرش معاه، كيف داير التمبيرامون ديالو، واش إلا كان الوقت تناسب أننا نتناقشو نتناقشو. شفت على أنه النقاش ما غادي يدي له والو، بلاش ندير بلاش ونبقى في المعاملة ديالو كما قالوا الإخوان، لبس مزيان في دارك، زين راسك، طلي بنيتك، الدار ديالك تكون نقية، نوجد لهم ما كلتو، كل هاد الأشياء. يهرب حتى هي غادي يولي للدار، يولي للدار. شكرا سي مصطفى. تحياتنا تحياتنا سي مصطفى من وجدة. تحياتنا بعدا لصديقنا يوسف بركاوي على التواصل ديالو، على السهر ديالو معنا. بمكالمة سي حسن من الدار البيضاء والتي كانت مسك ختام هذه الحلقة. نأمل صادقين إن شاء الله أن ربي سبحانه وتعالى يفتح بيننا، وإن شاء الله دائما فتح العارفين الملتقين والمتواصلين بين كثير من المستمعين. وإحنا كنتلقاو في هذا إلى غاية هذا الوقت اللي هو الثلث الأخير من هذا الحصة، ولعله الثلث الأخير أيضا من الليل مع الأسماع ديالكم. تستمر برامجنا وفقرتنا الإذاعية من أثير إذاعة أم أف أم، ويستمر معكم عادل محمد حتى الصباح. تحيتنا الموصولة لحضرتكم بجميل المحبة والود والصدق والصداقة في الوقت نفسه. في هذه الحلقة هذه اللي هي حلقة ليلة ثلاثاء صبيحة الأربعاء زوج غشت 2017 الموافق لتسعود ذو القعدة 1438، استمر لقاؤنا المباشر ضمن هذا العمل الأثير الليلي أكثر من أربع ساعات وثلاث دقائق على أثير إذاعة أم أف أم. تحية الوصل والمحبة منا جميعا لأسماعكم من أثير إذاعة أم أف أم، إذاعة العائلة المغربية بامتياز. نواصل فقراتنا وبرامجنا.